ولما أنهى الكلام على كتاب الصلاة اتبعه بكتاب الزكاة لقرنها بها في كتاب الله تعالى. والزكاة لغة النمو والبركة أي زيادة الخير، وقالوا زكى المال إذا زاد، وزكى الزرع إذا نام وطاب. وشرعا إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك، وحول غير معدن وحرث، وتطلق على الجزء المذكور أيضا. فقه الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: تجب زكاة نصاب النعم الإبل والبقر والغنم بملك، فلا تجب على غاصب ومودع وملتقط وحول كمال، أي الملك والحول، فإن لم يكمل الملك كمال العبد ومن فيه شائبة رق ومال المدين بشرطه فلا تجب فيه. تجب يعني بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تجب زكاة نصاب النعم، النعم هنا الإبل والبقر والغنم عند مذهب مالك، هي النعم عند مذهب مالك، الإبل والبقر والغنم هو النعم، وعند أبي حنيفة يدخل الخيل، أبي حنيفة أنه يدخل الخيل في النعم، وغيره لا يراه منها، يرى القصر على هذه الثلاثة. تجيب ولكن بشرط بملك، بملك إذا صح الملك عليها وتم الملك، إذا صح الملك وتم الملك لابد من هذا. ثم بناء على أنها لابد من الملك، فلا تجيب على غاصب، من غصب أرضا أو غصب مالا أو غصب نعما ودار عليه الحول فلا زكاة عليه. لماذا؟ لأنه غير مالك لذلك حقيقة، ولا مودع وهو من وضعت عنده الوديعة، لا تجب الزكاة عليه لإخراجها من تلك الوديعة. إنسان وزع عندك مالا وفيه نصاب ثم حال عليه الحول، لا يجوز لك أن تخرج منه الزكاة لأنك لست مالكا له. وكذلك الملتقط لا تجب عليه الزكاة. تنقوه الإنسان مشاركه يمشي والقواه 10 مليون وزغ المثال وذهبت به لتعرفه وعرفته ولم تجد صاحبه، وحال الحول على ذلك، حال الحول على هذا النصاب ما عندك حق تزكي لأنك لا تملكه، والحد السعارة فقط ما غاديش تزكي لأنك لا تملكه. فإن أدخلته في ملكك بعد ذلك فهو لك صرفه، وهنا غادي تبقى تزكي تدر عليه الحول بعد هذا المهار هذا باش تخليه في الملك ديالك، أنا غادي تبقى تزكيه لأنه دخل في الملك. أما فقط التقط فأردت أن تزكيه فلا يجب عليك أن تزكي لأنك لا تملكه وكتملكوش، أزكي الحاجة اللي ما كتملكها. وملتقطين. الشرط الآخر حول كمال، يدور عليها الحول، والحول كيتحسب بالشهور القمرية، كيتحسب الحول بالشهور القمرية، ما كيتحسب بالشهور النصرانية، ماشي شهر واحد شهر زوج شهر ثلاثة، لا كيتحسب بالشهور محرم صفر ربيع جد وجماد رجب شعبان هكذا، هذو هما الشهور ديال الزكاة. شهور العبادة هي الشهور القمرية ماشي الشمسية، كيصوموا الناس بالشهور القمرية، كيحجوا الناس بالشهور القمرية، كيزكيو بالشهور القمرية في أحكام العداد الشهور القمرية، كل الفقه يدور على الشهور القمرية. أما الشهور الشمسية فهي خطأ، كنزكي مثلا في شهر واحد ولا في شهر ثمانية، مهم سنة سنة، لا تكون اختلاف تزيد تنقص، لا الشهور القمرية هي التي تقع بها سائر العبادات لأنها مضبوطة ومعلومة وعندها العلامات ديالها الصحيحة وهو الهلال، ومعروفة إلى انتهاء كذلك بالهلال، إذن فهي أضبط، ولذلك كانت أليقد العبادة من الشهور الشمسية. واضح الأمر. إذن الزكاة حولها هو ما يكون بالشهور القمر، هذا أحسن أفضل أضبط. ثم هو الذي سرع عليه المسلمون قديما وحديثا. فإن لم يكمل الملك كمال العبد ومن فيه شيء رقيق والمال المدين بشرطه فتجب فيه الزكاة. هذا بشرطه راه غادي يجي، هذا المذهب المالكي راه كاين دابا اللي كيمشى واحد القضية في الشرط ديال الدين غادي تجي. لأن الناس كتسول دابا شي فقيه مالكي تقول له ودي أنا عندي ديون وعندي شي راس المال ولكن عندي الديون، تقول لك هو من اللي عندك الديون، هذيك الديون غطت هذاك راس المال ما تزكي. لأن يعني احنا في المذهب المالكي أن المال إذا كان المال ديالو غطاه الدين ولا غطى الأغلب ديالو ما بقاش فيه النصاب فلا تجب عليه الزكاة. وكينسى أن الملكية إنما يقولون بهذا إذا لم يكن له ما يقابله مما يبيعون. من عنده الدار؟ عنده الدار مثلا ما ساكن في البلاد وعنده الأرض، ولا عنده سيارة كتسوي هذا الثمن، ولا عنده ذهب كيسوي هذا الثمن، علاش نقولوا له بانك لا تزكي؟ اللي عنده المقابل راه تيزكي واخا يكون عليه الدين. لو تجي مثلا تقول لك انا عندي دين ولكن الله هو دفع عنده الارض، عنده الارض كدير 30 مليون ولا 40 مليون، ولا عنده الدار في البلاد، ولا عنده الارض في البلاد، عنده 10 دكتور في البلاد ديال الارض، وانت قال لك انا شديت واحد 2 مليون ولا 4 مليون راه الدين عليا، وعندي مليون ونص ديالي، ولكن 4 مليون عندي في الحانوت، ولكن 3 مليون راه ديال الناس، واش عليا الزكاه؟ كتقول له ليس عليك زكاه؟ لا هذا خطا. لا، السلعه اذا كانت دينا فانها تعتبر مالا، ولذلك فانها تزكى ان كان له ما يقابلها. دابا يمشى اليوم، لا يمشى اليوم هذاك الارض اللي بغى يبيعها غشت فيها 100 مليون، يبغى يبيعها شتها 100 مليون ولا 50 مليون، لا 20 مليون، لا 10 مليون، ولا 5 مليون، المهم ما تجاوزش هذاك الدين، ولا غير 3 مليون ديال الدين ديالو، خاصو يشكي. ولهذا قال هنا الدرير بشرطه، باش ما ديرش داك الشيء مطلقا، بشرطه ما كاين عندكم. علاش دار تما؟ قال من العبد قال كذا كذا ما يوصل المزيد دار بشرطه، باش ما تنساش، باش ما تنساش هذاك الشرط، وغادي يجي التفصيل ديال الكلام. إذا تجب الزكاة إذا كنت مالكا وحال الحول على المال ولم تكن مدينا استغرقه الدين ولم تكن عبدا. قال وإن معلوفة وعاملة ونساجا لا تجب في المتولد منها ومن الوحش. فإذا وجد نعم حيوان متولد منها أي من النعم بقار الإبل الغنم ومن الوحش فإنه لا تجب فيه الزكاة، كما لو ضربت فحول الضباء إناث الغنم أو العكس مباشرة أو بواسطة. فإذا اجتمع غنم وضباء ذكور أو العكس فقع التلاقح بينها فولدت تلك الغنم أو تلك الضباء شيئا فهذا لا تجب فيه الزكاة، مركب من الإنسي والوحشي المتوحش فهذا لا تجب فيه الزكاة لأنه ليس داخلا في الإبل ولا في الغنم ولا في البقر. ولما كان كذلك لا تجب فيه. هذا هو المشهور، هذا هو المشهور عند من غلب جهة الوحشية الصفة الوحشية في الأصل. وذهب بعض الفقهاء إلى أن فيها الزكاة مطلقا، أنه إذا وجد متولد من غنم ومن ضباء مثلا فهذا تجب فيه الزكاة عند بعض الفقهاء، وغلبوا جهة الغنم وألغوا جهة الضباء. وذهب بعضهم إلى التفصيل وقالت إن كانت الأم وحشية فلا زكاة، وإن كانت غير وحشية ففيها الزكاة. فتحصل أن في المذهب في هذه المسألة ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا زكاة في المتولد من الوحشي والإنسي، الثاني أن فيه الزكاة مطلقا، ثالث إن كانت الأم وحشية والذكر غير وحشي ففيه الزكاة. هكذا قالوا في المذهب تحصلت من ذلك الخلق. المسألة الثانية ننتقل إليها هي الفائدة، الفائدة وهذه المسألة يسأل عنها الناس كثيرا. الفائدة إذا تجددت هل ينتظر بها الحول أو تضم؟ معنى أن عندك 40 من الغنم ثم ضم إليها شيء آخر 40 أخرى ولا قليل ولا كثير، مما ليس وقصا على كل حال، هل تضم أو تفرض بعامها؟ تضم الفائدة من النعم وهو ما تجدد منها ولو بشراء أو دية. قال الدسوقي سواء كانت نصابا أو أقل منه، وحاصل أن من كان له ماشية وكانت نصابا ثم استفاد ماشية أخرى بشراء أو دية أو هبة نصابا أو لا فإن الثانية تضم الأولى وتزكى على حولها، سواء حصل استفادة الثانية قبل كمال حول الأولى بشهر أو يومين. إن كانت الأولى أقل من النصاب فلا تضم الثانية لها، ولو كانت الثانية نصابا ويستقبل بهما من يوم حصول الثانية إلا إن حصلت الفائدة بولد الأمهات فحولها حولهن، فحولها حولهن. قد تقدمت مسألة النتيجة. إذن إذا كان عندك 40 نصاب 40 فصاعدا ثم اشتريت غنما آخر فهذا يضم، لا يخص بانتظار حول آخر، سواء كان بشراء ودية أو هبة، هذه تسمى فائدة تجددت تضم. وإن حصلت قبل تمام حوله أو حول النصاب بيومين أي جزء من الزمان ولو لحظة لا لأقل من النصاب فلا تضم، هذا لكن عندك في النصاب، أما إذا ما عندكش النصاب ما غاديش تضم. شنو غادي دير؟ غادي تبدأ ذاك النهار فاش عندك هذاك العدد، النهار عندك 20 وجات 20، هذاك النهار فاش كان هذاك 20 هو الذي سيبدأ فيها حول الزكاة. مثلا جاتك رمضان عندك 20 وفي رجب عندك 40، هذا هو الشهر الذي جاءت فيه هذه الفائدة، فأنت تبدأ دائما من هذا الشهر، ستجعل هذا الشهر هو الذي يعلم به دورا وتضم للثانية وحولهما من الثانية إلى النتاج كما تقدم. وهذا بخلاف فائدة العين، فائدة النعم بخلاف فائدة العين فإنها لا تضم النصاب قبلها بل يستقبلها ويبقى كل مال على حوله. والفرق أن زكاة الماشية موكولة للساعي، فلو لم تضم الثانية للنصاب الأول لأدى ذلك لخروجه مرتين وفيه مشقة واضحة، بخلاف العين فإنها موكولة لأربابها. وإما إذا كانت الماشية الأولى دون النصاب قلنا استقبلوا فلا مشقة. ولما تكلم على وجوب زكاة النعم إجمالا شرع في الكلام على كل نوع منها مفصلا، وسيأتي الكلام على هذا الضم لأن فيه بعض الصعوبات وفيه بعض الحرج، سيأتي الكلام عليه عند الحديث فائدة مستدق سننظر فيها، لأنه إذا كان الموظف عنده نصاب الزكاة ويؤديه مثلا في شهر رمضان وبعد ذلك استفاد قسطا من المال، لأن نعود تاني جمعه 60 ألف ولا 70 ألف ولا 100 ألف ولا مليون، المهم عنده واحد قسط من المال، ثم بعد ذلك بأربعة أشهر استفاد أيضا نفس الأمر. إذا كنا نقول لهذا الشخص أخرج في كل هذه المدة الزكاة، خرجها في رمضان، خرجها في ذو القعدة، خرجها في شوال، وخرجها، هذا حرج شديد فيه مشقة كبيرة. فسنقف على هذه المسألة بما هو ميسر فيها عند ذكر زكاة الأموال والنصاب فيها. كيف فلوس؟ قال بيوم الإبل يجب في كل خمس منها ضائنة، فيشمل والضأن هذه بيخدم الهمزة على النون من الضأن وهو مهزوم بالياء تحتانية وتوحده، فيشمل الذكر والأنثى وهو خلاف المعيز. إذا وجد خمس من الإبل ففيه ضائنة، والضائنة هنا التاء فيه للوحدة وليست للتانية، التاء فيه للوحدة، وفي بعض الألفاظ قد تجد هذه التاء فتعتقد بأنها مؤنثة، صحيح أنها ليست إلا للوحدة. والذي يخرج من خمس من الإبل الضأن والذكر والأنثى في ذلك سواء، وكل منها يقال لها ضائنة ويجزئ إخراجه هنا، لأن الشتم مأخوذ زكاة عن الإبل، الشتم مأخوذ زكاة عن كما صرف الجواهر وغيرها، المأخوذة من الإبل في سنها وصف الشتم مأخوذ من الغنم إلى آخره. وهذه الضائنة التي تخرج عن الإبل لا بد أن تكون جذعة أو جذعا ما سيه. قال فإن إذن يأخذ ضأنا إن لم يكن جل غنم البلد المعز، إن كان المعز هو غالب غنم البلد، يعني كانت كلها وجلها ضأنه تشرف الغالب المعز وجب منه إلى أن يتطوع المالك بدفع الدين، فالعبرة بغنم البلد. إذا ما عنده خمس من الإبل يخرج ضائنة، هذا إن لم يكن غالب أو غالب غنم البلد من المعز، فإن كان من المعز فإنه يخرج من المال، هذا هو الذي يثبته. اللهم إلا أن يريد هذا الشخص أن يتطوع فيخرج الضائنة وغالب الغنم البلد والمال، فهذا سائغون ومقبول، هو من باب التطوع فقط ولا يلزمه. وإن خالفت غنم البلد جل غنم البلد فإن عزم النصفان في البلد طلب بكسب أقرب بلد إليه، وإن خالفته أي فإن كان جل غنم البلد المعيز وجب منه، وإن خالفت غنم المالك بل كانت ضأنا شنو غايدير، فإن عزم الصنفان طلب بكسب أقرب بلد إليه، هو عنده ضأن هذا هو الغالب عنده، ولكن الذي في البلد هو المعز، ما عنده هو أغلب ما عنده هو الضأن، وأغلب ما في البلد هو المعز. قال خليل رحمه الله وإن خالفته فإن كان جل غنم البلد المعز وجب منه، وإن خالفته غنم المالك بأن كانت ضأنا أي تجب الضائنة حيث كان جلها غير معز، وإن خالفت غنم المالك جل غنم البلد بأن كانت غنمه معزا أو مبالغة في المنطوق والمفهوم بقوله فالعبرة بغنم البلد وإن خالفت. معنى أن هذا الشخص قد تلد عليه صورة، هو أننا قد نجد أن أغلب الناس الذين يملكون هذه النعم في البلد لديهم المعز، ولكن هو عنده ضأن، الغالب عنده هو الضان، فهل نعتبره هو أو نعتبر غنم البلد؟ قال يعتبر غنم البلد، يعتبر غنم البلد، بناء على ما هو معلوم بأن الغالب هو الذي يقع عليه الحكم في المسائل الشرعية في باب الزكاة وفي زكاة الفطر وما شابه ذلك. فإن عدم الصنفان في البلد لا يوجد فيه لا معزون ولا ضأن طولب بكسب أقرب بلد إليه، غادي ينظر إلى أقرب بلد إليه وعليه يعتمد. تنظر إلى أقرب بلد إليك، الدوار القريب إليك، انظر ما هو جل غنمهم ومنه تخرج الزكاة. هل يمكن أن يعطي البعير مكان تلك الشاة؟ نعم نعم، إذا أراد أن يعطي البعير فله ذلك، ولكن هذا ليس هو المطلوب شرعا، لأن فيه مخالفة النص، لأن ورد فيه الدليل، ورد به الدليل هو الشاة. ولكن لو أخرج بعيرا، قال أخرج بعيرا فهذا جائز. قال ولا صح إزاء بعير عن الشاة إن وفت قيمته بقيمتها. هكذا قال الدسوقي، إزاء بعير تعبيره بالإزداء يفيد أنه غير جائز ابتداءه، وكذلك قوله بعير ذكر أنثى لإطلاق البعير على كل منهما، وظاهره إزاء البعير عن الشاة ولو كانت سنه أقل من عام، وهو ما ارتضاه الشيخ علي الجهوري قائلا خلافا لما عليه بعض الصراح ومراد به الحطاب، حيث قال لا بد في إزاء البعير من الشاة بلغه السن الواجب فيها، قل عن الشاة عن شاتين فأكثر، فلا يجزي قولا واحدا ولزت قيمته على قيمتها، جمثها يخرج البعير. لكن الذي ورد في زكاة الإبل هو أن يخرج، قال في كل 50 ذود شاة، في كل 50 ذود، في كل 50 ذود شاة ذو الحد. ولكن إن أعطى بعيرا بدلا عن ذلك فهو كمن فرض عليه المزح فغسل، كمن فرض عليه وكمن فرضه وكمن حكمه الجلوس فصلى قائما، هذا أتى بزائد على المطلوب منه، فهذا إذن من باب اندراج الأصغر في الأكبر. لكن اختلفوا هل لا بد أن تكون أن يكون هذا في سن الجدعة أو ليس في سنها، هذا مختلف فيه، ولكن عن شاة، أما عن شاتين فلا يجزئ. ثم يستمر هذا الحكم هو أن يعطي شاة إلى أن يصل 25، إلى أن يصل 25 بإخراج الغاية، فإذا بلغتها فبنت مخاض إن كانت له سليمة، قال إن كانت له سليمة، إن كانت موجودة ملكا له حال كونها سليمة، ولو كانت كريمة لأنها الأصل ولا ينتقل البدن مع إمكان الأصل، ومحله ما لم تكن كريمة وإلا أخذ ابن اللبون للنهي عن أخذ كرائم الناس. إذن فإذا وصل إلى 25 فبنت ماذا؟ فبنت مخاض. قال في الحديث فإذا بلغ 25 ففيها بنت مخاض. نرجع إلى هذه الشاة التي تخرج بفتح الدال، وكما هو عمرها الذي ذكره فيها؟ ما العمر الذي يكون عندها؟ هي أن تكون إيش؟ جزعة، وإنما تجدع الشاة في، نعم هذا هو الجزعة. قد نشوف بنت مخاض هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، هي بنت مخاض دخلت في العام الثاني وحملت أمها، والماخض الحامل، والمراد أنها قد دخل وقت حملها وإن لم تحمل، هذا يدل على أنه يجب في 25 إذا مصهور. هذا هو المصهور، أنك 25 تخرج بنت مخاض. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في 25 خمس شياه، 25، فإذا صارت 26 عاد كتكون فيها بنت مخاض. هذا مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في هذا يكون خالف الجمهور. وهكذا تستمر بنت مخاض، ثم إن لم تكن عنده بنت مخاض فإنه يعطي ابن لبون ذكر إن كان عنده، وإلا كلف بنت مخاض، فحكم عدمها كحكم وجودهما. إذا ما كانش غير يعطي ابن لبون وهل يجزئ السعي في قلبها ويخير أو يجبر على قبولها قولان؟ إذن إذا كانت بنت مخاض تعطى، فإن لم تكن فابن اللبون، فإنه يؤخذ عن بنت المخاض كما علمت، فلا يجزئ ابن المخاض عن بنت المخاض ولا ابن اللبون عن بنت اللبون. ابن اللبون شحال عمره؟ ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة. قال كحكم وجودهما، ويستمر هذا الحكم إلى 35، ثم 36 بنت لابون قدم لفت. ولا يجزئ عنها حق إلى 45، وفي 46 حقة. حقة شحال عمرها؟ ما أوفت 3 سنين ودخلت في الرابعة إلى 60، وفي 61 جزاعة إلى 75. جزاعة ديال الإبل ماشي هي الجزاعة ديال النعم الآخر. شنو العمر ديال الجزاعة؟ ما أوفت 4 ودخلت في 5. وفي 76 بنت لبون إلى 90، وفي 91 حقتان إلى 120، وفي 121 إلى 29 حقتان أو 3 بنات لبون، والخيار للساعي إن وجدا أو فقدا. كله غير في غير أرقام الأهل. وتعين أحدهما إن وجد منفردا للرفق، ثم في تحقق كل 20 بعد 132 يتغير الواجب، فيجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وهكذا. فهم هذا هو الترتيب. الشيخ تكتب الأرقام فرقاء وتحفظ. ما حفظش ابن عاشر، ما حفظش ابن عاشر ما يحتاج ذلك. ثم لما ذكر ذلك انتقل إلى بيان بعض هذه السن، فقال وبنت المخاض الموفية سنة ودخلت في الثانية، سميت بذلك لأن الإبل سنة تحمل وسنة تربي، أمها حامل قد مخاض الجنين وبطنها أو معطوف على حكمها. ثم كذلك بقية الأسنان المصابن اللبوي ما أوفت 2 ودخلت في الثالثة لأنها أمها صارت لبونا إذا تلد، والحقة ما أوفت 3 ودخلت في الرابعة لأنها استحقت الحمل وأن يحمل على ظهرها، والجدعة ما أوفت 4 ودخلت في 5 لأنها تجدع أسنانها تسقطها. انتهت الإبل وما يجب فيها. انتقل إلى البقر. البقر يجب في كل 30 منها تبيع بقر، والأنثى أفضل ذو 2. إذا 40 من البقر يجب فيه تبيع وعمره 2، ودخل في الثانية. وفي كل 40 بقرة مسنة ذات 3 أوفتها ودخلت في الرابعة. وفي 120 من البقر يخير الساعي في أخذ 3 أو 4 أتبعة كتخيره في 200 الإبل المعلوم من الضابط المتقدم في 4 حقاق، 5 بنات لبون، ثم البقر تقول الغنم. الغنم في 40 منها شة جدع وجدعة ذو 2 ولو معزن، خلافا لمن قال يتعين الضأن حتى عن المعزين 120. وفي 121 شاتان إلى 200، وفي 200 شاة إلى 399، وفي 494 من الشياة، ثم لكل 100 شاة ذكرا وأنثى، ولزم الوسط في الإبل والبقر والغنم كانت من نوع أو نوعين، ولو انفرد الخيار كماخر وذات لبون وفحل إلا أن يتطوع المالك، ولو انفرد الخيار أو الشراء كسخلة وذات مرض وعيب إلا أن يرى الصعي أخذ المعيبة لكثرة لحمها يذبحها للفقراء أو ثمنها يريد بيعها لهم، إلا الصغيرة التي لم تبلغ سن الإزاي فليس له أخذها. هذا هي أنصبة الإبل والبقر والغنم. ننتقل الآن إلى ما يسمونه بالضم أو بالتلفيق، وهو أن تجمع بين الأجناس المختلفة فضم هذا إلى هذا، وهذا مذهب مالك في هذا الموضع. قال وضم لتكميل النصاب بخس، يعني البخس العراب، بخس إبل خراسان لعراب، معروف أن البخس يكون له سنم والعراب بكسر العين لا يكون له إلا سنم واحد، ويضم الجاموس لبقر وضأن لمعز هكذا. وخير الساعي إن وجبت واحدة في صنفين وتساوية، ك15 من الجاموس ومثلها من البقر، ك20 من الضأن ومثلها من المعز في أخذها من أيهما شاء، وإلا تساوية ك20 بخسا و16 عرابا، وك20 جاموسا و10 بقرا، وك30 ضأنا 20 معزا أو العكس. فمن الأكثر إذ الحكم الغالب، وإن وجبت اثنتان من الصنفين أخذتا من كل، أي أخذ من كل صنف واحدة. وإن تساويا كاثنين وستين ضأنا ومثلها معزا، أو لم يتساويا والأقل نصاب غير أقص كمائة وعشرين ضأنا أو أربعين معزا، إنما يؤخذ من الأقل بشرطين، كونه نصابا لو انفرد لوجبت فيه الزكاة، وكونه غير أقص أي أوجب الثانية. لا يوجد هنا إلا السرد للأنواع والمواضع والأنصبة، ولا توجد مسائل فقهية، إنما عندنا بعض المسائل الفقهية البسيطة سنقف عليها. إحدى هذه المسائل قوله ولازم الوسط في الإبل والبقر والغنم، يعني أنه إذا جاء الساعي أو لم يجي وأريد إخراج الزكاة من النعم، فإنه لا يؤخذ الأعلى ولا الأدنى، لا يؤخذ أحسن ما في الإبل ولا أدنى ما فيه، وكذلك البقر والغنم، وإنما يؤخذ الوسط، ولازم الوسط كما قال خليل. ماذا لو انفرض الخيار أن الشخص لا يوجد عنده إلا الخيار، ما عندوش غير الخيار، غير الحاجة مزيانة، كما خذين وذات الغنين، يطلب الوسط، يطلب الوسط، يعني أنه لن يكلف أن نأخذ منه ذلك الشيء الأعلى، وإنما نطلب الوسط فقط. ونفس الحكم في الشرار، إذا كان الشخص انفرض عنه الشرار، استخلته الصغيرة وذات مرض وعيد، شرار بمعنى أنها ليست غالية، ماشي شرار أنها تقاتل، شرار أو لا تعتدي، مقصود بالشرار هنا أنها قليلة الثمن، هو المقصود. هذا أيضا يطلب بالوسط، ولن تؤخذ منه هذه الشرار كما لم تؤخذ الخيار من ذاك الشخص الذي لديه، إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة، إلا إذا أراد الساعي أن يأخذ المعيبة باجتهاد منه مبني على المصلحة، وهو أن يراها صحيحة، يعني رآها كثيرة اللحم ولكنها تعرج أو مكسورة القرن، هكذا سفهم هرسة قسم شيء، يعني ما عليش يأخذها لأنها ذات عيبي الزكاة، ولكن هو شاف بأنها صحيحة حسان ذيك اللي غادي يجيب هذاك من الوسط، غادي تكلف باش يبحث عليها من هذاك النوع الذي هو الوسط، فله ذلك يأخذها في الزكاة ثم يطعم هذا الفقراء أو تمانيها يريد بيعها لهم، لأنها كثيرة اللحم، ما أراد أن يبيع أن يبيعها لهم، وإما أراد أن يأخذ ثمنها لأنها كثيرة اللحم. حقيقة زاد بلا شك شي حاجة صحيحة، شو يقول لك تعرض ولا ما تعرض؟ خد تعرض غيشريها، من العرض اسمه العرض، عرض كحرمها، يا يهرسوها ملي غادي يذبحوها، خلوها ملي غادي يذبحوها غادي يهرسوها، يهرسوها على العظم ديالها ماشي على الرجلين، إذا فهذا أمر وارد، حتى لما تهرس غادي يهرسوها، إذا فليس بمانع، شي حاجة التي تمنعه، لأن ولكن المعيبة راه فيها وفيها، راه فيها المعيبة المريضة الذي فيها مرض. فالمرض مثلا اللي هو مرض تشوفها مزيانة ولكنها مريضة، كان يكون فيها مرض يضر بالآكل، يعني فيها شي مرض إذا كان شي واحد مرض، وذلك يعرف عند ذبحها لأن الدم في المريضة لا يتدفق، يعني إذا كانت مريضة الدم ديالها ما كيخرجش بقوة عند الذبح، وإنما يخرج سائلا ولا يخرج متدفقا، كيخرج ولكن غير كيسيل، ما كيخرج بهذيك القوة، هذا ما كيدورش، ما كيدورش على الطريقة المطلوبة، إذا الدم راه فيه شي مرض، هذه لا توكل، وكذلك إذا ذبحت ولم تتحرك، فهذه لا توكل، أن هذا المرض الذي فيها مرض لا يصح أن توكل ليقتلوها، ما تحركش ذبحتيها وباقي واقفة، ما ضربت برجلين ما والو، خاطرة حتى، ولكن ذاك الشيء علامة على أنها راه مريضة، ما صح والو هذيك. إذا ذبحتي مثلا شي حاجة وبقات على حالها ما تركلات ما ضربت برجلين راها مريضة، ولا الدم ديالها ما سارش، الدم ديالها ما تدفقش، سار ولكن سار بحال إذا تقتصر فين وصافي، عارف هادشي ما كيتكب وصافي، ما كانش داك الجهد، خرجوا وتشوف الدم يفور، هذا دليل على أن هذه راه مريضة، يعني بحالها العلامة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم، لأنها علامة المريضة من هذه النعم. وعلى كل حال هذا أيضا يقدر بحكم الخبرة، وللأطباء البيطريين وغير ذلك. ثم أيضا هذا الشيء دابا ديال العصر كيعرفوا اللحم، يشوفوا اللحم، يشوفوا غير اللحم، يشوفوا غير اللحم يقول هذه مريضة ولا صحيحة، ما كيتبعوهاش. ها المحصورة ما مشكل، هذيك المحصورة توكل مش حلال، لأن الحصر لا يعد من المقاتل، لم تنفذ مقاتلها، تكون هي دابا اللي خطيرة التي نفذت مقاتلها، يعني ضربت ضربة تقتلها، وفيها مرض هذا السيف اللي ذكرناه، هذه دابا غير حرموها لأنها تضر. تضر هذه دابا فيها الدم وداك الشيء، غتقدر تلقى المرض في الغذاء ديالها، ولا في المعا ديالها، في النشران ديالها، في السرطان. على كل حال هذه المسألة أتينا بها فقط على سبيل أن المعيبة قد يأخذها الساعي إذا رأى فيها مصلحة، لكن ينبغي أن يتفطن لأن المعيبة تكون ممنوعة فيها. والصغيرة لا تؤخذ مطلقا نهائيا، وهي التي لم تبلغ سن الإنسان فليس له الساعي أخذه. ثم عندما ذكر الضمة انتقل إلى مسألة تريد على هذا الأمر، إذا تساوي تساوى هذا الصنف بهذا الصنف، يعني هما نوع واحد ولكن اختلفت الأصناف بناء على أن الصنف هو فصل في النوع، مثل يقولوا جنس وفصله النوع، والنوع فصله الصنف، فإذا قلت هذا من صنف واحد فمازال كاين النوع الفوق، وإذا قلت نوع واحد فليس فوقك إلا الجنس. فالبخت والعرب صنفان لنوع واحد وهو البقر، وفوق البقر يوجد النعم. إذن ما كيجمعوا غير بين الأصناف وليس بين الأنواع، لأن الأنواع يدخل فيها الإبل والبقر والغنم، فكل يدخل في الأنواع لجنس واحد وهو النعم. ثم لكي تجمع هي الأصناف بخت عرب جمعوا في نوع البقر، وهذا الأمر هو الذي مضى عليه الحال في هذه. فإن تساويا خير الساعي، وإن لم يتساويا والأقل نصاب غير وقص كمئة وعشرين ضأن وأربعين مهزن، إنما يؤخذ من الأقل بشرطين، كونه نصابا أي لو انفرد لوجبت فيه الزكاة، وكونه غير وقص أوجب الثانية، وإلا بأن لم يكن الأقل نصابا ولو غير وقص كمئة وعشرين ضأن وثلاثين مهزن، أو كان نصابا إلا أنه وقص كمئة وعشرين ضأن وأربعين مهزن فالأخطر. إذن هذا هو التفصيل الذي اختاره المالكية، بمعنى أنهما إن لم يتساويا، أنفتم مثلا بالجاموس والبقار ما تساووش، والأقل نصاب غير وقص، والأقل نصاب وليس وقصا، يؤخذ من الأقل لأنه ابتدأ به النصاب. فإن كان وقصا وخلق النصاب فإنه يؤخذ من الأقل. وصورة ما يكون فيه هذا الأقل وقص هو أن يكون عندنا 121 من الضأن وعندنا 40 ديال الغنم العادي، ما غاديش نخرجوا من الأقل، غادي نخرجوا من الأكثر، لأن الأقل وقع وقصا، ذاك 40 وقعت وقص، 21 ديالاش ضأن و40 ديالاش، هذا وقعت وقصا، هذه لأن ملي غنحسبوها غادي تكون فوق 121، وحنا النصاب دابا على الناس 121، غادي نخرجوا من 121 شيء ثاني، وكذلك و40 ديك 40 ما نخرجوا منها والو، جمعناها معها، حيل عندنا 161 ديال الضأن، يعني هذا كيتسمى وقص، لا يستخرج منه. إذا متى يستخرج منه؟ إن كان نصابا وليس وقصا، هذا كيخرج من الأقل. فما الصورة؟ عندك 40 ديال الغنم وعندك 120 ديال الضأن، هذا تخرج من الغنم، لأن هذا 40 ما وقعش وقص، ماشي وقص، فهم؟ لأن الوقص يكون فوق النصاب. النصاب راه ما وقعش فوق منه، وقع منه الضأن والذي صار وقصا. إذا فإن نأخذها من المثل، الصورة واضحة؟ إذا هذا هو الذي يمشى عليه هنا، وهذا مثال كاف تقيس عليه، واستعمل هذا في البقار وفي الإبل وفي. وإن وجب في الصنفين ثلاث وتساويا كمئة واحد وضأنان، فاثنان منهما من كل واحدة، وخير السعي في أخذ الثالثة من أيهما شاء. وإذا وجب ثلاث مما يؤخذ من الإبل أو من البقار وتساوي، سوى الغنم بأن المعز غادي ياخذ واحده من هادو وياخذ واحده من هادو لانه يعني تساوى واحده من بائنه وشاتا سياخذ ضائنه وشاتا والثالثه من اين سياخذها مخير يبغى ياخذ بائنه ياخذها يبغى ياخذ شاتا ياخذها فهو مخير اقصد الساعي اقصد الساعي واما الانسان الذي يخرجه فهو نفس الامر ولكن مستحب له والله منه ان لا يبخل ويشح لأن باب الزكاة فرض شرعا وقصد به رفع الشح والبخل عن النفوس هو من جهة تربية ومن جهة معاونة فالأمور ديال الدين العملية فيها جهات متعددة من المقاصد تجد أنه تربية وتجد أحيانا أخرى أنه مساعدة ومعاضدة وتجد أن الإنسان يتعبد الله بالحكم وهو تربية على الالتزام بالأحكام الشرعية وفي نفس الوقت يربين في نفسه بعض الطبائع وبعض القيم الجميلة وفي نفس الأمر ينفع الناس فمثلا الزكاة تجد أنك تربيك على ترك الشح والبخل والتخلص من هذه الرذيلة من يوقى شح نفسه فليك مفلح وفي نفس الزمان في نفس الوقت تعين الناس وترفع عنهم الشدة والحاجة وتساعدهم وترفق بهم وكذلك في سير المعاملات الشرعية كالبيع والشراء وما جرى مجراه فأنت تطبق حكم الله في البيع وتنفع نفسك بالكسب وتنفع غيرك بخدمته بجلب المنفعة له وينتظم بك نظام العالم في التعاون المشترك الذي يشترك فيه الناس على سبيل التداول هكذا فما قال الشاعر الناس للناس من بذل وحاضرة بعض لبعض وإن لم يعلموا خدموا هكذا هذا الشعر يقول الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يعلموا خدموا هذا الذي يسقي الأشجار خدم هذا الذي بالخضر خدم هذا الذي يسق هذه الشحنة خدم هذا الذي يبني خدم هذا الذي يصنع كذا خدم فالناس يخدم بعضهم بعضا وإن لم يعلموا أنت دابا الحياة كيف يمكن كم من أناس خدموا لك لكي تكون حياتك منتظمة راه خدم لك هذاك اللي خيط لك الحوايج خدم لك هذاك اللي كيفلح تقطع الخضرة باش تبشرك وهذاك اللي كيزرع وأنت أيضا كتخدم وكتفتهم باش يعيشوا وهكذا الناس للناس من بذل وحاضرة بعض لبعض وإن لم يعلموا خدم هكذا نظم الله الكون على هذاك شوية ديال الطمع اللي في الناس طمع الذي في الناس به انتظم العالم انت كتطمع الاخر كيطمع هذا تيخدم يخدم هذا يخدم ولكن راه عند كلهم اللي كيحركهم في الاصل هو غريزه الطمع وغريزه الطمع هي التي انبنت عليها نظام العالم فصار الناس يخدم بعضهم بعضا اذا خلاصه القول ان هذا الذي سيخرج الزكاه مختارا هذه الصوره التي ذكرناها وهو اذا تعددت عنده يستحب له ان يختار الاحسن والافضل ليحارب غريزه الشح واضح إلى آخره وإلا يتساوي فكذلك الحكم كما في السابق وإن وجب أربع نفس الطريقة ويؤخذ في أربعين جاموسا وعشرين بقرة تبيعان منهما من كل صنف تبيع لأن في الثلاثين من الجواميس تبيعا تبقى عشرة فتضم للعشرين من البقر فيخرج التبيع الثاني منها لأنها الأكثر ولا يخالف هذا ما مر من أنه يؤخذ من الأقل بشرطين كون الأقل من صابل وهو غلو قسيم عن الأقل هنا دون نسب لأن ذاك حيث لم تتقرر النصب وما هنا بعد تقررها وهي إذا تقررت نظير لكل ما يجب فيه إذن هذا هو الذي يتعلق بالزكاة انتقلوا إلى فرع آخر وهو من هرب من الزكاة بإبدال ببيع ماشية وهي حيلة ربما يلجأ إليها بعض الناس ليسقطوا عن أنفسهم وجوب الزكاة ودابا عنده الزكاة شاف الزكاة قريب الحول قريب الحول علاش غادي ندير دابا خصنا نبيع هادشي باش ما نخرج الزكاة هذا بعدا راه مستي هذا لأن داكشي اللي غادي اللي غايبيع داكشي في ديك الجملة غايدوها غير السمسارة يدوا لها 10 المرات ديال الزكاة دابا السمسارة راه كيكتبوا بزاف كيكتبوا كيشكروا السلام عليكم شاعطوك في هذه 16000 ما عطا حتى 16000 راه واحد ما عطا 16000 ولا كاع عطوه كاع ما عطاه والو خلاصة القول أن هذا الشخص دابا اللي قال لك أنا غادي نبيع لأنها من الزكاة. ومشي إلى هو إلى ومشي الرحبة والددك شي ديالة أرى يضربوه هنا أرى يدوني الزكاة والعصور ديالة سميتهم أرى يخرج الزكاة وإذا بغى يبيع ديك الساعة بارح. أما بغى يهرب ومشي إلى مزير وبغى يهرب وشافه بغى يهرب يلا كي يزيروا عليه يقول ها فتقريف الثمن ويتفقوا بناتهم السوق المصرية يتفقوا بناتهم يدروا ديك الشي اللي بغى. خلاصة القول أن من هرب من الزكاة ببيعها وتحققوا بأنه رفعها على ذلك الشيء غادي تشوفوا الحكم ديالو عند الملكية شنو هو أن الملكية ممنوع عندهم الحيل أبدا. ومن هرب فر من الزكاة بإبدان أي بعماشية ويعلم هروبه بإقرار أو بقرائن الأحوال كانت لتجارة أو قنية أبدلها بنوعها أو بغيره أو بعرض أو بعرض أو نقد وهي نصاب أخذ بزكاتها عملا له بنقض قصده لا بزكاة المأخوذة ولو أكثر لعدم مرور الحول أخذ بزكاتها ولو وقع الإبدال قبل الحول بقرب خالتين كما يأتي على رجح لا ببعد فإن كان المبدل دون نصاب لم يتصور هروبه وإنما يضر للبدل ليكون من قبل خالتهم وزين مشن التجارة. إذن هذا الشيء لكن إذا كان الإنسان قد باع إذا باعها وهي نصاب أما إذا كانت على نصاب فإنه يستحيل أن يهرب لأن النصاب هو الذي تخرج منه الزكاة من كان على نصاب فلماذا يهرب من شيء غير موجود. هذا أمر آخر أن هذه الزكاة تخرج منه هذه الزكاة تشتري جبل آخر تشتري بدلها بها فيأخذ منه الزكاة ولو وقع الإبزار قبل الحول. وما هي قرائن الأحوال التي ذكر بأنها تدل على ذلك كأن يقول قولا يفهم منه هذا الأمر كان يقول له قائل إن الساعي قد قرب فسيأخذ منك الزكاة فقال ما أبعده منها ثم بعد ذلك رأيناه في السوق قد باعها عرفنا أن مراده أنه أراد أن يبيعها ولذلك قال ما أبعده منها. إذن فهذا يحكم عليه بهذا القول بأن تؤخذ منه ومثل هؤلاء كانوا في واقع الأمر يدعوا المدري فإنهم يؤخذون إلى القضاء. هذا هو الأرجح. وبنى بائع الماشية وهو غير فار في ماشية راجعة له بعيب أو راجعة له بسبب فلس من المشتري وأولى بفساد بيع على حولها الأصلي ويزكيها عند تمامه وكأنها لم تخرج عن ملكه إلى آخره. فرع آخر وهو أنك إذا بعت الماشية وأنت غير فار بعتها لحاجة ثم رجعت إليك بعيب أو رجعت إليك بسبب فلس راه ما غاديش تبدأ من هذاك النهار التي رجعت إليك فيه ولكن تبدأ من الحول الأصلي بناء على أن ما رجع بعيب أو فلس ليس بيعا جديدا وإنما هو نقض للبيع. وهذه المسألة درست عند فقهاء المالكية وناقشوها بعنوان هل الرد بالعيب أو الرد بالفلس بيع أو نقض. والصحيح كما ترون هنا أنه ليس إلا نقضا للبيع الأول وبذلك فالملك الأول ما زال مستمرا فأن النقض يدل على إفساد الشيء مع إبقاء الأصل على حاله. هذا هو الذي ذكر في هذه مسألة أخرى مبدل ماشية تجارة وإن كانت دون نصاب بعين نفس الحكم من بدل الماشية بالمال فإنه يبني على حول أصلها وهو النقد الذي اشتريت به ما لم تجري الزكاة في عينها فإن جرت في عينها بأن حال عليه الحول عنده وهي نصاب بنى على حول زكاة عينها لأنها أبطلت حول الأصل. إذن من أبدل ماشية تجارة وإن كانت دون نصاب بعين تعلق بمبدل كمبدل بعين أي أبدلها بنصاب عين فإنه يبني على حول أصلها وهو النقد الذي اشتريت به ما لم تجري الزكاة في عينها فإن جرت في عينها بأن حال عليها الحول عنده وهي نصاب بنى على حول زكاة عينها لأنها أبطلت حول أصلها. صورة ما هي عندك مال فيه نصاب وكنت تخرج منه الزكاة ثم اشتريت بها ماشية تجارة وكانت نصابا ثم بعتها وأبدلتها بفلوس مرة أخرى، بدلتها بفلوس بفلوس عاوتاني نصاب، فأنت في هذه الفلوس غادي تزكي بالحاول ديال هذوك الفلوس الأصليين، لكن بشرط وهو أن لا تخرج الزكاة في عين هذه الماشية. أما إن أخرجت الزكاة فيها فإن الحول الأول تغير بالحول الثاني، وصورة ذلك أن يكون لك نصاب من المال كنت تزكي في رمضان، صافي مشيتي رمضان شوال ذو القعدة الحج، ذو الحج شريتي الماشية، دار عليها الحول زكيتها في ذو الحجة، ما بان لك أنها تبقى عندك، فبعتها بعد ذو الحجة قبل ما يحول على الحول الثاني، بعتها وكان عندك فلوس. دابا هذه الفلوس دابا غادي تزكيها دائما لأنها الحول الثاني الذي أزال حول الأصل الذي كان في الأصل رمضان. هذه هي الصورة التي عليها الحكم في هذه، لأن المال مال ويبقى مالا واستمر على حكمه الذي. قال: كمبدل ماشية تجارة وكانت نصابا أو وإن كانت بعينين، هو النقد الذي اشتريت به ما لم تجري الزكاة في عينها، فإن جرت الزكاة في عينها بأن حال عليه الحول عنده وهي نصاب بنى على حول زكاة عينها لأنها أبدلت حول الأصل النوع الثاني، أو أبدلها بنصاب من نوعها البخت العراب إلى آخره، فهذه أيضا تزكي باعتبار أصلها مثل العراب البخت أو العكس، فهذا تزكي باعتبار الأصل، كان العراب هو الأصل وكنت تزكيه في شهر ما هو الذي تزكيه دائما، أو البخت على هذا الحكم. ولو كان الإبدال ما ذكر الاستهلاك إنها ادعاه ربها على شخص فصالحه على نصاب من نوعها وأعطاه القيمة فإنه يبني على حول أصلها. أما إذا كان الإبدال من جهة الجناية أن إنسانا ادعى على شخص بأنه أهلك إبلا له بخت العراب فتصالح معه على أن يعطيه عرابا أو بختا، هو في الأصل كان عراب والآن عرض به البخت أو العكس، فهذا أيضا فيه نفس الحكم وهو أن يزكى بالحول الأصلي، فالفرضناه بأنه شهر رمضان، إذا وصل هذا الوقت إذا دخل هذا الوقت فإنه يؤدي الزكاة في هذا البدل، فالبخت صار عراب والعكس يؤدي فيه الزكاة، بناء على أن البدل له حكم المبدل فما هو معروف. فالنصاب كنية المختنى من الماشية أبدله بنصاب عين أو ماشية من نوعها ولو الاستهلاك فإنه يبني على حول أصلها وهو المبدلة فيهما. الصورة نصاب القنية وما أراده للتجارة هو نصاب الذي اقتناه ولو أراده للاستهلاك ولو أراده للدم، فاستبدله بنصاب عين أو ماشية من نوعها ولو أراده للدم فدار عليه الحول فلا بد أن يزكى ولو أراده للمزكى، فإن لم تكن نصابا فأربعين من الإبل فإن أبدها بنصاب عين استقبله وبنصاب من نوعها دمع. لا إن أبدل ماشية التجارة أو القرية بمخالفها نوعا كإبل ببقرين أو غنمين فلا يبني بل يستقبله. إذا من شرط البناء أن يكون الشيء مستبدلا بنوعه، فإن استبدل بما ليس بنوعه وليس يضم معه في الزكاة فإن هذا يستقبل به حولا آخر. قال: لا إن أبدل ماشية التجارة أو القرية بمخالفها نوعا كإبل ببقر أو غنم فلا يبني بل يستقبل بهذا عاما آخر، أو راجعة لبائعها بإقالة فلا يبني لأنها ابتداء بيع. إذا رجعت بالإقالة ماشي بالبيع والفلس، أن البيع والفلس قلنا بأنهما إذا رجع بهما شيء من مشتري فإن ذلك فسخ وليس ابتداء بيع جديد، بخلاف الإقالة فإنها تعتبر بيعا جديدا. والفرق بينهما أن الإقالة تقول له بعد كذا وكذا، إذا كنت لا ترى ذلك فأنا أقيلك، كان عيب ولا ما كانش عيب، أو لم يقع بينكما ذلك على سبيل الشرطية ولكن وقع ذلك منك على سبيل الاختيار بأن يشتري الشيء ثم يبدو له بأنه لا يريده فيطلب منك أن تقيله، تقول له أريد منك أن تقيلني فأنا اشتريت هذه الإبل ولكن أنا الآن سأرحل من هذا البلد ولا حاجة لي في هذا الشيء وأريد منك أن تقيلني، هو هذا الذي يسمى الإقالة. فإذا أقلته لأنه من حقك أن لا تقيده، إذا كنت لا تريد فلا يلزمك شيء، وهذا من باب الإحسان ليس واجبا عليك، لأن هذا لم يقع عليه الاتفاق ولم يشترطه ولا يعرفه غير موجود، فلماذا أقبل شيئا بأن ترده إليه؟ لكن إن جرى ذلك ووقاه عن سبيل على سبيل الاختيار والإرادة قد يقصد به الإحسان فقط، فإن ذلك بيع جديد. والفرق بين الإقالة والفلس والعيب هنا أن البيع يلزمك الشرع بأن يرد إليك هذا الشيء، ولو كنت غير مريد ما استطعت أن تمتنع. وكذلك الشأن في الفلس، فإن رجوع هذه السلعة إليك ثبتت بنص، من وجد متاعه عند رجل قال أفلس فهو أحق به، سماه متاعه فأضافه إليه، وفي ذلك دليل على بقائه على ملكه، أن الإضافة تدل على الملك والاستحقاق، فلذلك جعلوا هنا الفلس والعيب بخلاف الإقالة، إقالة الإرادة، والفلس والبيع ليس فيه ذلك إلا إذا أراد أن يتركه فهذا شأنه، لكن في العيب يرد إليه وفي الفلس يرد إليك شرعا، تأخذه هو بذاته أنها دور به النصوص بخلاف الإقالة. ففرق بينهما بهذا الاعتبار، هو اعتبار دقيق، وهو اعتبار دقيق تبنى عليه الأحكام في مثل هذه المواضيع. وأبدل عينا بماشية، يعني اشترى ماشية للتجارة أو القنية بعين، فإنه يستقبل بها ولا يبني على حول الثمن. من أبدل عينا بماشية عنده مال اشترى به ماشية، فإنه يستقبل به عاما، يعني ما غاديش يحسب النهار ديال أنت مثلا الغنم كيزكيها في رمضان، وباعها باعها ثلاث محرم، هذا محرم ولا غيكون دابا الآن فصاعدا شهر الزكاة بالنسبة لهذا الشخص، إن هذا المال يستقبل به حولا، فإذا دار عليه الحول فإنه يزكيه، هكذا دولي في كل سنة يزكيه، ولا يعتبر الأصل أصل الغنم أو الماشية. هكذا هذه هي المسائل التي فيها الإبدال مع البناء، أو ورود السلعة ورجوعها والمبيع ورجوعه إلى البائع، هل يبني أو لا يبني، هذه المسائل تقدم مسائل أخرى. وبعدما ذكر المصنف هذا انتقل إلى الخلطة، خلطة الماشية المتحدة النوع كمالك واحد فيما وجب عليه من قدر كثلاثة من كل واحد أربعون من الغنم، فعليهم شاة واحدة كالمالك الواحد على كل ثلثها. إذا وقعت الشركة على سبيل الحاجة والمصلحة ولم تكن من أجل الهروب من أداء الزكاة فإنها جائزة، وهو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمعين خاشية الصدقة، فعلل المنع هنا بالخاشية. فإذا لم يكن الأمر كذلك، إذا فقدت هذه العلة، فإنه يجوز الخلطة والاشتراك، وإذا وقع ذلك على وجه الشرعي فإن خلطة الماسية المتحدة النوع الزكاة فيها كزكاة مالك واحد فيما وجب عليه من قدره، فثلاثة أشخاص لكل واحد أربعون من الغنم، ثلاثة كل واحد أربعون، فلو قدر أنهما تفرقوا لكان على كل واحد منهما شاة، لأن في كل أربعين شاة، ولكن لما اجتمعوا صار العدد عنده 120 من الغنم، وفي هذه الحالة عليهم شاة واحدة، ثم يشتركون في تلك الشاة كل بقدره، هذا ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث. إذا فإذا نظرت إلى حالك تجد أنك أخرجت ثلث الشاة فقط، وإذا أخذت من غنم أحدهم، أخذها الساعي من غنم أحدهم، فإن الأول والثاني الذين لم يؤخذ من غنمهما شيء يؤدون ثمن الثلثين للشخص الذي أخذت من غنمه، وإذا أخذها من غنم أحدهم فنفس الأمر، أنهم يشتركون في الثمن، ثمن كدير 12 ريال هذا الذي أخذت له الشاة، فأمره واضح، ويعطيه الشريك الأول والثاني كل واحد يعطيه 4000 ريال، الواحد يعطيه 4000 ريال، وبذلك يصير العدد متساويا بينهما كما ترى. فعلم شاته كالمالك الواحد على كل ثلثها، وكذلك وسن كاثنين لكل واحد 36، اثنين لكل واحد 36 من الإبل، فعليهما جزاعة على كل نصفها، ولولا الخلطة لكان على كل بنت لبون فحصل بها تغير في السن في المالك الواحد. إذن فإذا وقعت الخلطة فإن القدر المخرج من مال الخلطاء كالمالك الواحد في القدر الذي يخرج من مال مالك واحد في القدر وفي السن بلا فرق بينهما. وكذلك الصنف كاثنين لغل واحد 80 من المعز وللثاني 40 من الضأن فعليهما شاة من المعز كالمالك الواحد على صاحب الثمان 80 ثلثاها ولولا الخلطة لكان على كل واحدة من نصف على كل واحدة من نصف ماله. فقد حصل بها تغير في السنف بالنسبة لمالك النصاب. هذا هو القدر الذي يخرج من الماشية المال المختلط المال المشترك على سبيل الخلطة. ولكن الخلطة عند مالك لا تجوز إلا بشروط لابد من ذكرها حتى لا يظن أنه بمجرد ما يكون للغنم راعي واحد أن هذا الأمر يمضى عليه. أشار لأولها بإن نويت الخلطة أي نواها كل واحد منهما أو منهم لا واحد فقط. وفي الحقيقة الشرط عدم نية الفرار من الصدق إذا نووا بتلك الخلطة المصلحة التي ترجع عليهم بالمنفعة من غير الهروب من الزكاة. الشرط الثاني والثالث أن يكون كل واحد منهما حرا وأن يكون مسلما. فإن فقد أو أحدهما فلا عبرة بالخلطة وزكي محصل الشروط زكاة الفراض. ولرابعها بقوله ملك نصابا وخالف به أو ببعضه. ولخامسها بحول أي ملكا مصاحبا لمرور الحول من يوم ملكه أو زكاه. فلو حاول على ماشية أحدهما دون الآخر لم تؤثر الخلطة. لا شرط أساسي لأن هؤلاء الآن الذين يخلطون بين الغنم إذا قلنا بأن هذا اجتمع الشرط الأخرى يصعب فيه أن يجتمع في هذا الشرط والاتحاد في زمن الشراء أنه في مثلا في بعض القبائل يقع هذا. ولكن الشرط ديال الاتفاق على زمن الشراء مختلف. هذا عنده الغنم منذ 20 عام كيشكيها في رمضان مثلا. هذا عنده الغنم منذ 5 سنين كيشكيها في الشهر مثلا المحرم. وهذا عنده الغنم كيشكي مثلا في الشهر رجب وهي عنده العام. إذا نظرنا إلى هذا الشرط قال ما نجده الآن في هذه الحالة التي تجري في البوادي لأن من شرط الخلطة كما ذكر هنا ملكا مصاحبا لمرور الحول من يوم ملكه أو زكاه. فلو حال على ماشية أحدهما دون الآخر لم تؤثر الخلطة ولا يشترط مرور الحول من يوم الاختلاط بل يكفي اختلاطهما في الأثناء ما لم يقرب جدا. ثم واجتمعا أي المالكان بملك الذات أو منفعة بإجارة أو إباحة فنهر ومراح ومبيت بأرض موات أو بإعارة ولو لفحل يضرب في الجميع أو لمنفعة راعي تبرع لهما به في الأكثر وهو ثلاثة أو أكثر من 5 أشياء. مراح المحل الذي تقيل فيه أو تجتمع فيه ثم تساق للمبيت وما المحل الذي تبيت فيه فبالضم والسياج. وماء مباح ومملوك لهما أو لأحدهما أو لمنع الآخر ومبيت ولو تعدد إن احتاجت إليه وراع لجميعها ولكل ماشية راع وتعاونا ولم تحتاج لهما بإذنهما وإذا لم يصح عدهم أكثر. وفحل يضرب في الجميع كثمة واحد برفق رجع للجميع كما تبين. هذه هي شروط الخلطة. إذا نعيدها مرة أخرى أن تكون الخلطة منوية على قصد المنفعة والارتفاق والتعاون بينهما. الثاني أن يكون كل منهما حرا ومسلما. الثالث أن يملك نصابا أو بعضهما مشكلة. ولخامسها بحول أي ملكا مصاحبا لمرور الحول من يوم ملكه. فلو حال على مشية أحدهما دون الآخر لم تؤثر الخلطة ويزكي كل واحد بحسب عامه. إذا كان مثلا عندك 40 وهذا عنده 40 تزكي في رجب وكيزكي في ذي الحجة الواحد الله يعاونه تزكي أنت بوحدك وهو يزكي بوحده لأنه إذا اختلفت الأحوال لا تؤثر الخلطة كما هو معروف. ما كنشوفوش النهار خلطنا هكا كنشوفو النهار اللي كنزكيو. إذا كان بينهما غير شهر المشكلة تأثر الخلطة. إذا كان 15 يوم ماشي مشكلة تؤثر الخلطة. ولكن إذا كان بيناتهم 3 شهور 4 شهور لا تؤثر الخلطة لأن الزكاة الأصل فيها أنها لا تقدم قبل وقتها إلا في زمن يسير. ثم اجتمع في ملك للذات، لا بد من هذا، أن اجتمع في ملك للذات الذاتي، ذات الراعي بالإجارة، ذات المراح بالكسب أو بالإجارة أو بالإعارة، المهم تملكه بجوز. أما إذا كان أحدهما يملك فقط والآخر لا يملك فقد سقط هذا الصنع. أو ملك المنفعة مثلا بإجارة، مثلا يمكن يكون عندنا أرض مشترك كما يقول العزيب، يكون العزيب مشترك، أملك نصفه وتملك نصفه، هذا هو المقصود بالمشاركة في الذات. تكتمل كنص ديال العزيب، أنا كنمل كنص بنينا إما في أرضنا وإما في أرض موات، والذي ليس لأحد به اختصاص، أرض موات بحال المكان كيكون فيه العزابة كيبنوا فيه واحد، كيجيبوا حجر ويديرونه على شكل سور ويضعون فوقه الأشواك التي تخرج إليه الذئاب يخافون من الافتراس، هذا هو العزيب. ولا غار تخرجونه لهذا الأمر، غار كبير ليس له منفذ مسدود، ويتخذونه مسكنا غيران، ويجمعون فيه الغنم ويغلقون بابه بالحجارة هكذا، لكي تسمحته المراح لكي يقيل فيه ولا كذا. هذا إذا اشترك فهذا هو المقصود المشترك. ولو لم يكن بالملك، ولو كان فقط بالمساعة بالإجارة، ولا من أرض الموات صلحتموه وصلحتم حاله وأزلتم ما فيه من أمور التي تنفع من المنفعة فجعلتم مأولا هذا الغنم، فهذا هو هنا اشتراك في الملك أو في المنفعة. فإذا كان أهل ومراح ومبيت بأرض موات ولو لفحن يضرب، ولو كان الاشتراك لفحن يضرب في الجميع، يعني يكون عندهم واحد الفحل، يعني يكون عندهم واحد الجمل مثلا كبير اشترك بيناتهم، هذاك الجمل غيكونوا اشتركوا فيه شراوه في جوج، ولا يكونوا كراوه، ولا جابوه من عند شي واحد بالإعارة، هذا كله يقع. أبونا إلى إنسان عنده جمال ويقول أعيرنا جمالك عسيب من العسيب، يعني إعارة مش من واحد، ولا يدير الإجارة لأن الإجارة فيها قولها يجوز أن تؤجر الفحل ولا يجوز، هذه مسألة في خلاف الفرق. ويأتون به وسط الإبل ويطلقونه لتليد، هذا مشترك بينهم، جابوه بجوج كراوه بجوج ولا اشتروه بجوج، أو لمنفعة راعي تبرع لهما بها، أو راعي تبرع بمنفعة وقال ما غادي نسحلكم ثاني فريق إن باش يتبرع لهما يدير منفعة مشتركة بينهما بالإجارة، هذا شرط لا بد من هذا الشرط، لا بد من اشتركا في هذه الأشياء أو في بعضها أو في واحد منها في الأكثر في بعضها، يعني الأكثر منها. قلنا دابا خمسة اللي كاينين، كاين مثلا المراح والمبيت والفحل والراعي والنهر، قلنا لابد من الاشتراك فيهما، كنهرين مراحين فحلين راعين نهر المبيت مراح، هذا خمسة لابد أن يشتركوا في ثلاثة، إذا اشتركوا في ثلاثة بركة وخمسة بركة، دوك خمسة كاملة لا ماشي مشرط، علاش ثلاثة فيها تكفي. قال في الأكثر وهو ثلاثة أكثر من خمسة أشياء، غادي نذكرها: مراحل الذي تقيل فيه وتجتمع فيه ثم تساق المبيت، وماء مباح مملوك لهما ولا أحدهما ولا يمنع الآخر، ومبيت ولو تعدد إلى احتجت له، وراعي لجميعها ولكل ما شئت من راعي متعاون مثلهما بوزنهما وإذا لم يسعد مثله، وفحل يضرب في الجميع برفقه، وهذا كله يكون برفقه، يعني كل هذه الأشياء يجتمعون في الاتفاق للتعاون فيما بينهم، هذا هو الشرط في هذه الخطبة. وعليه ستعلم أن الآن هذا الذي يقع في البوادي لا لا لا, لا يستقيم في حكم الخطبة، ذلك لعدم وجود هذه الشروط التي تقدم ذكرها. في البوادي حقيقة الناس يكون لهم راع واحد، البوادي يكون للناس راع واحد فقط، أما الاشتراك في الماء اشتراكوا في المبيت واشتراكوا في المقيل فهذا قل ما تجده، يعني يرجع الراعي بالغنم عشية ثم كل واحد يأخذ ماشيته إلى بيته هكذا، وبالإضافة إلى أن هذه الغنم تختلف الزمن ملكها فيه أيضا فقد هذه الشروط التي تقدم ذكرها. وإذا أخذ الساعي من أحد الخليطين ما عليهما أو أكثر مما عليه راجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عددهما بأن تفض قيمة المأخوذ على عدد مال كل منهما، ويرجع المأخوذ منه على الآخر بما عليه إن لم ينفرد أحدهما بوقصيفة 90 أبل أحدهما وللثاني ست فعليهما ثلاث شياه. على صاحب التسعة ثلاثة خماسها وعلى الآخر خمسها لأن خمس الخمسة عشر ثلاثة. إذن إذا وقع أن جاء الساعي فأخذ من مال أحدهما شاة، فكما تقدم ذكره أن عليهما الافتضاض على قدر الملك لعنده ثلثين، فعليه ثلثا الزكاة، ومن عليه ثلث ومن يملك الثلث فعليه الثلث، ومن يملك الربع فعليه الربع، ومن يملك النصف فعليه النصف، وهكذا تفض هذه الزكاة على حسب غنمهما أو إبلهما، على حسب الشيء اللي عندهم، من عنده الأكثر يؤدي الأكثر، ومن عنده الأقل يؤدي الأقل، وهكذا. لكن هذا كله إذا لم ينفرد أحدهما بوقص، ولو انفرد وقص لأحدهما كتسع لأحد والآخر خمسون فعليهما شاة. على صاحب التسعة تسعة أسباع، وعلى صاحب الخمسة خمسة أسباع، فالمأخوذ منه يرجع على صاحبه بمعنى نفس الطريقة لما عليه، والرجوع يكون في القيمة. ولو انفرد هذه مبالغة في القيمة، يعني أنها تقوم بالقيمة يوم الأخذ، يوم الأخذ وليس يوم الرد، لأن يوم الرد قد تكون إما غالية وإما أنها أصابها رخص يوم الأخذ، لأن يوم الحكم هو المعتبر. صورة ذلك أن يأخذ هذا السعي هذه الشاة قد كانت يوم الأخذ تساوي مثلا 100 درهم على سبيل الفرض 100 درهم، ولما أراد أن يرد عليه قال كم أرد عليه؟ قال وترد عليها دابا اش كدير اليوم دابا 200 درهم، إذا سترد عليها بهذا المقدار؟ لا، سيرد له من المال ما يناسب ذلك الرقم الأول اللي هو 100 درهم في قيمة يوم الأخذ. وشبه في التراجع كتأول السعي الأخذ لشاط من نصاب فقط لهما، كما لو كان لكل منهما 20 من الغنم أو من نصاب لأحدهما 100 شاة، وزاد الأخذ على شاة مثلا الخلطة كما لو كان الآخر 25 فأخذ شاتين، فعلى صاحب المئة أربعة أخماسهما وعلى الآخر خمسهما. نفس الطريقة التردي أن يرد كل واحد منهما على خلطة، وهذا واضح جلي. مثلا لو أن الساعي أخذ من نصاب فقط، ما أخذ من نصاب هذا وهذا، أخذ من نصاب لهما. مثلا لو كان لكل منهما 20 من الغنم أو من نصاب لأحدهما كمئة شاة، وزاد الآخذ على شاة مثلا الخلطة كما لو كان الآخر 25 فأخذ شاتين، فعلى صاحب المئة أربعة أخماسهما وعلى الآخر خمسهما. وفي الحقيقة ما عليش قال الزكاة، ولكن مثلا في الخلطة يمكن أن تنفع ويمكن أن تضر. إذا اتفق شخصان عندهما كان فقط 20 من الغنم لكل واحد منهما، ما عليهمش الزكاة لو لم يتفقا على الاختلاط على الخلط والخلطة. ليس على أي منهما زكاة، لأن هذا عنده 20 وهذا عنده 20، فليس عند أحدهما نصاب الزكاة. إذن فكان الأصل أن يعطي شيئا أموله، ولكن الآن بعدما وقع الاختلاط يلزمهما أن يخرج الزكاة لأن عندهم 40. في هذه الحالة إذا أخرجت تلك الشاة فعلى كل واحد منهما نصف، وإذا كان عند هذا عنده كثار وهذا عنده أقل، هذا مثلا عنده 111 وهذا عنده 111 وهذا عنده غير 10، عنده 121، إذا فعليهما شاة. هذا قسم على حسب العدد، هذا كذا بعد يعتبر السدس، السدس ديال الشاة، والآخر يأخذ 5 أسداس، السدس على 6 على 6 أجزاء. مثلا كدير هذيك الشاة 18 ريال، 18 ريال كدير هذيك الشاة غيقسمها على 6، غادي تخرج منها 3000، 3×6 18، إذا غادي تخرج غادي يعطي صاحب ديك 10 غادي يعطي 3000 ريال. والأخر سيؤدي ماذا خير 15. هذه طريقة التي يقع بها التردد بين الطرفين كما إلى آخره. لا إن أخذ من أحدهما غصبا أو لم يكمل لهما نصاب وأخذ من أحدهما فلا تراجع، وهي مصيبة لمن أخذ منه، وهذا من الغصب أيضا، إلا أن الأول فغصب فيه مقصود وهذا ليس بمقصود بل هو جهل محض. ما ليس فيه التردد هو مسألة الغصب أو الأخذ على ما ليس فيه نصاب. إذا أخذ من أحدهما غصبا، جاء إنسان وغصب شاة وأخذها، هذا ما فيش تردد، وإنما من أصابته المصيبة فهو الذي أصابته كان عدا عليها الذئب أو أصابها المرض أو ما شابه ذلك، فهذا ليس فيه التعاون ولا شيء، لأن الخلطة صنع في أجل الرفق، في الزكاة، في أسرة الرعي، أسرة المبيث، في التعاون على صد ما يفترس الغنم، وغير ذلك من الأمور التي تكون فيها منفعة واضحة في باب الخلطة. أما الآن فهذا الشيء مصيبة، والمصيبة قد تصيب الإنسان في حال الخلطة وفي عدمها. إذن فإذا عاد عليها ذئب وأخذها فالآخر لا يعينه ولا يجب عليه أن يعينه، لما إن أراد ذلك فهذه مسألة أخرى. ثم إذا أخذ الغاصبون فنفس الحكم، وإذا ماتت بمرض فنفس الحكم، هذا لا علاقة له بما يقصد بالخلطة من الإرفاق، هذا خارج عما شرعت له الخلطة ووضعت له في الأصل، هذا غير مقصود. وهذا مدخل من مداخل الكلام على التأمين، لأن التأمين من الناس من يرى بأنه من هذا الباب، لأنه يرى من باب اتفاقي على التآزر والتعاون، ولكن المعروف أن التعاون والتآزر في الأموال إنما تكون في الحقوق ولا تكون في المصائب، لا يمكن أن تلزم الإنسان بأن يؤمن على المصائب، وما كان قوسين مدخال إلا أن البعض وسع قضية الإرفاق والتعاون في هذا الباب وعده من هذا من هذا من هذه من هذه الجهة، قال بأن التأمين ليس إلا اتفاقا بين أناس على التعاون والتآزر من أجل أن يتعاونوا عند الشدائد، وهذا له أصل في الشرع هو كثير، كمثل الخلطة ومثل هذه المعاونة التي تجدونها في قصة المرأة التي جمع لها الصحابة ما جمعوا من الطعام وغير إرفاقا عندما أخذوا من مائها، أخذوا على كل حال من مائها ولكن ما لم يؤخذ إنما وضع كما هو معروف في غزوة القصة المشهورة. على كل حال فهذه مداخل فقهية أريد منها أن تكون أساسا للتأمين، حدثوا عن هذا الجانب، ولذلك بعضهم ممن غلب عليه هذه الجهة في نظره فقهاء الحنفية رأوا بأن التأمين مباح وأن التأمين لا يجوز أن يتخذ على الطريقة الغربية، وإنما يجوز أن يخرج على الطريقة الشرعية، وهو أن يجعل من باب اتفاق على التعاون وما يسمى بالتأمين الأهلي، يكون الشركة يكون تأمين أهلي، من أهلي أن يتفق مجموعة من الناس، لكن هذا المشكلة دبر فيها واردة، أن يتفق مجموعة من الناس على أن يجمعوا قسطا من المال كل شهر يدخرونه للمصائب، يقولون هذا المسيح أعطاه لسوى المعظم حتى واحد يبقى في الصندوق، ومن أصيب بمصيبة فإنه يأخذ منهم به يرد هذا الضرر. يرى بعضهم بأن هذه الجهة ليس فيها موانع، ما فيها قرض الزمن نفعا، لأن ما أعطاناه لأحد، نحن جمعناه هنا لأنفسنا ولغيرنا، ما قلنا سنعطيه لفلان بس يعطيه لنا، لا، إنما سنجمعه في هذا الصندوق لننتفع به عند الحاجة. ورأى بعضهم بأن هذه ليست فيها واردات من الأوصاف التي تجلب التحريم أو المحظورات في المعاملات، لذلك رأه مباحا، ولكن ظاهر أنها خلف فقه لهذا الشيء في الخلطة ما فيش، أن الخلطة كما رأيتم أن الغصب والمصائب ليس فيها الإرفاق، فيش إرفاق فيها الإحسان، فيش الإيجاب فيها الإحسان، أنه يحق لك أن تعين من أصيب بمصيبة، ولكن من باب الإحسان ومن باب الإعانة، أما من باب الإلزام بالقواعد والاتفاقات فقد رأوا بأنه ما زال يحتاج هذا إلى أسس شرعية يبنى عليها هذا، لا يتحال، فبعضهم يراه ذلك يراه كذلك إذا سلم له. إذن فإذا أصيب هذا الشيء في زمن الخلطة بما ذكر فإنه لا ترفع فيه المصيبة إلى الطرفين، وإنما من وقعت عليه فإنه هو المصاب. ثم بعد ذلك ننتقل أنا إلى مسألة أخرى، قال وذو 80 من الغنم خالط بنصفها أي بكل 40 منها ذوي 80 صاحبي 80 لكل منهما 40 منفردا بها الآخر، أو خالف ذو 80 بنصف منها فقط هو 40 ذا 40 أبقى 40 أخرى بيده ببلد أو بلدين كالخليط الواحد، بناء على أن خليط الخليط خليط وهو المشهور، فعلى الثلاثة شاتان في الأولى وعلى الاثنين شاة في الثانية، وحينئذ يكون عليه على صاحب 80 في الأول شاة وعلى كل من غيره نصف وهو بالقيمة، الذي عنده 80 من الغنم من وخالط بنصفها فقط، هذا منها 40 وخالطها مع شخص آخر. ما الذي خالطه؟ خالط ذوي 80، صاحبي ذوي 80، لكل منهما 40 منفردا عن الآخر، أو خالط ذو 80 بنصف منها فقط، وأربعون ذا 40، وأبقى 40 ببلده كالخليط الواحد، بناء على أن خليط الخليط خليط. إذن فعلى الثلاثة شاتان في الأولى، وعلى الاثنين شات في الثانية، حينئذ يكون عليه على صاحب 80 في الأولى شات. هذا الشخص ظن بأنه إذا أبعد هذه 40 لن يكون في ذلك زكاة، لأنه إلى الزنا مثلا الشخص هذاك الناس عندهم 40، وسادهما هو 40، قلت شو عندكم 40 منين؟ أنا عندكم 40، فصار العدد 120، نصاب نصاب ما كاينش، نصاب نصاب 40، لأن مثلا نصاب الثاني مازال ما كاينش، وترك 40 في بلده ولا في مكان آخر، عندك 40 لم يدخلها. إذا نظرنا إلى هذا العدد وهي 120، يجب أن نحسب الرقم ذاك الغنم الذي لم يخالط به، سنحسبه، وإذا أضفنا ذاك 40 التي لم يخالط بها صار العدد 260، 260، وهذا هو الذي. ولذلك قال هنا رحمه الله كالخليط الواحد، فعلى الثلاثة شاتان، فعلى الثلاثة شاتان. وضرب ابن الرسول بأنه إلى حين هذيك 40 ربما، نحن ما عارفينش واخا يديروا 100 ولا ما يديروش، هو دابا هذيك 40 غيتحسب ليه، ويسول العدد كان 260، إذا دابا هادو شحال غيخرجوا؟ غيخرجوا شاتان، صاحب الثمن في الأولى شات، وعلى كل من غيره نصف، هما عليهم غير نصف ديال الشات، هو الذي عليه شات كاملة لأنه هو عنده 80، هم عندهم 80، وعلى صاحب 80 في الأولى شات، وعلى كل من غيره نصف بالقيمة، وخرج الساعي ولو بجدب، خرج الساعي لجباية الزكاة كل عام وجوبا، كما في سماع ابن القاسم لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. استغل بعض الذين أرادوا أن يخرجوا توجيه الفقهية للمرتدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم غالبا من الروافض، يخرجون ما فعله المرتدون عن والمانعون من إعطاء الزكاة الحكم على هذه الآية، قالوا خذ من أموالهم صدقة، قالوا الأمر هنا متوجه إلى الرسول وحده، فلما مات انقطعت هذه الفريضة، أنه ما قال لهم خذوا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وأرادوا أن يخرجوا جواز ذلك على هذه الآية. ولكن من المعلوم أن الأمر إذا توجه للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل فيه أن يتوجه إلى الأمة، إلا ما خصه الدليل، كل أمر توجه للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه توجه للأمة إلا ما أخرجه الدليل، لما أخرجه الدليل، وهذا من السلام مقرر معروف عند المسلمين. ثم إن هذا الأمر هو إيتان الزكاة هو من أركان الإسلام، أركان الشريعة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها وإعطائها في البلاد التي هو غير موجود فيها فلم يأخذها، فعلم من هذه الأدلة المختلفة أن هذا الدليل الذي ساقه بعض الناس الذين يقولون بأن سبب امتناع هؤلاء الزكاة هو أنهم فهموا هذه الآية على أنها للاختصاص، وهذا غير صحيح، وبعضهم يقول بأنهم لم يرضوا بخلافة ألبف، وهذا أيضا غير صحيح، إنما يروج هذا بعض الناس من الروافض. الجابي من شعائر الإسلام أن يخرج جابي الزكاة إلى بلاد المسلمين يجمع الزكاة، يخرج يجمع الزكاة، هذا هو الأسوأ في الإسلام، وهذه سنة متروكة لم تبقى، كان من الواجب أن تفعل شرعا، ثم تصرف هذه الزكوات إلى أهلها المحتاجين. جابي الزكاة هذا قال مالك لا بد له وجوبا، وكان مالك المستسلم حقيقة، لأن تقول لا تجب الزكاة إلا إذا خرج الساعي، لكذا يقول لو قال شرط صحة لكان أولى، أما نجعله شرط وجوب فهذا أمر نحتاج إلى تشريع. وعلى أية حال فإن الزكاة يخرج إليها الساعي وهذا هو الشرط، فإذا لم يصل وتأخر فمات شيء قبل وصوله فإنه لا يعتبر. مثلا في أول شهر رمضان حصل عندك 40 شاة، عندك 40 شاة في الأول ديال رمضان، وهذا زمان إخراج الزكاة، فتعطل الساعي ولم يأتي إلا بعد شهرين أو شهرين، تعطل بزاف، فات رمضان ما زاد، شوال ما زاد، وأصابت ذلك الغنم جائحة أصابتها مصيبة فنقصت. عندما وصل نقصت المشية عن النصف. عندما وصل الشهر شوال ولا في الآخر ما شابه ذلك لقى بأنها 38 لا يأخذ الزكاة، هرع في رمضان الأول كان 40 ولكن تعطل فمات من هذه المشية، ما مات فنقصت، فحصل بعد ذلك ما ليس نصابا. قال المذهب في المذهب المالكي لا يأخذ هذا الساعي شيئا، يأخذهاش. والعكس أيضا لو دار الحول في أول رمضان عام 28 لوزي الحول فات رمضان فات شوال 28 وفي الآخر يسول مثلا فات فائدة فيها شاتان فضممتهما إلى 38 فصارت 40 فجاء الساعي ذاك النهار فضمت ذاك الشيء الساعي، قالوا يأخذ الزكاة. إذن خلاصة القول أنه حتى لو وقع الحول ولم يأتي الساعي ثم جاءت جائحة فأصابت الغنم فإن ذلك التمام الحاصل في أول حول لا يعتبرونه، وإنما يعتبرون يوم وصول الساعي فهو المعتبر عنده، فما مات وأصيب أو ما شابه فهذا لا يعدونه إلا يوم وصول الساعي. ولكن لو ذبحت شيئا لذبحت شيء حاجة وأكلته من الشيء تحسن. إلى عندك 40 أكلتي واحدة مثلا ذبحتها وأكلتها وبقت 39 فعليك الزكاة، لأن هذا التصرف تصرف بإذنك وبإرادتك وليس بأمر سماوي. ففرقوا في هذه الصورة بين النقص بأمر سماوي وبين النقص بفعل بشري. خلاصة القول أن المالك يشترطون وصول السعي، فإن لم يصل فلا شيء عليك حتى يصل. كان ذلك في ذلك غازي هيعود غازي جاء بالفرع، سيأتي هذا الفرع وسيناقش. إذن فهما عندهما وصول السعي شرط وجوب وصحة. إذن فإذا لم يصل السعي فلا شيء عليه، وبقي إذا لم يكن هذا السعي موجود كما هو الحال اليوم. اليوم لا يوجد السعي، ما هو الزمان الذي تخرج فيه الزكاة؟ تخرج بعد مرور الحول. إذا ما كان السعي راه بانتهاء السنة تجب الزكاة، خلص في رمضان ما كان السعي لول ذا رمضان، لول ذا رمضان تجب الزكاة. إذا فقد السعي فالعبرة بالزمان. وهذا ما ختمه بقوله فإن لم يكن ساعي أو لم يبلغ وتعذر وصوله فالوجوب بمرور الحول ولو مات رب ماشية قبله. مسألة أخرى، إذا كان للشخص ماشية فيها نصاب فوجبت فيها الزكاة فمات قبل وصول السعي، أهل عم دار عليها ولكن السعي باقي ما وصل، دار عليه الحول والسعي لم يصل، ومثلا قالوا لها اليوم كلف بزكار لتحت ومات هذا هنا اليوم والسعي لم يصل، مات الرجل وزفنوه ووارث الوارث تلك الماشية لا يزكي، مر عليه الحول إما لا يزكي لأن وصول السعي عند المالكة شرط وجوبه هذا إن لم يكن عنده نصاب أي عند الوارث. أما إن كان عند الوارث نصاب فبقى أن ملكه قبل هذا الإرث فإنه يستعمل الضم بناء على القاعدة التي تقدم ذكرها أن الفائدة في النعام تضم إلى الأصل، ذكرنا هذا الفرع قلنا بأن الفائدة في النعام تضم إلى الأصل. إذا عندك 40 وجزاك الله تعالى خير ضمهم، إذا عندك مثلا 120 وجاب الله واحدة أي تضمها وتكون عندك 121 وتزكي عليك مش هذا هي الأولى، وهذه عندك 21 اللي اختمتي بها هذه تمشي مع واحدة أخرى. إذا فإذا تقرر هذا فإن من ورث من شخص ماشية بعدما مات قبل أن يصل السعي لا كاين السعي، وإذا ما كاينش السعي بالحول إذا وصل وجبت عليه الزكاة ويستقبل بها الوارث عاما آخر عام نهار فشوط ولا غيكون العام الجاي محل ديال الزكاة إلى بقى نصاب. إن لم يكن عنده فإن كان عنده نصاب ضم إليه ما عنده وزكاه معه ذلك النصاب الذي نزل لقوله وضمت الفائدة. فإن مات بعد البلوغ وقبل العد والأخذ فلا يستقبل بل تؤخذ الزكاة. هذه الصورة إذا كان الساعي لم يصل، أما إذا وصل كان في البلاد كان في الدوار وعلم الناس بأنه غدا سيجمع الزكاة. فمات هذا الشخص صاحب المشية مات هذه الليلة، مات هذه الليلة، وعندما استيقظ الساعي في الصباح وجد الرجل قد مات قبل العد قبل العد والأخذ وجبت الزكاة في تلك المال لأن وصول الصاع شرطه وليس العد ولا الأخذ شرط وجوب وإنما شرط وجوب هو وصوله فإذا وصل ثبتت الصدقة حينئذ وتقررت ووجب إخراجها إذا كان مثلا في الطريق بما يوصل مات الوارث غيستقبل بها العام الجاي إذا وصل الدوار فما عنده ما يستقبل سوف تخرج الزكاة ولا يستقبل بها الزمان. هذا ما يتعلق بالموت قبل وصول الساعي أو بعد وصول تقل إلى مسألة أخرى وهي قضية ما إذا ترتبت الزكاة في الذمة هل تقدم باعتبار أنها حق الله أو حق المساجد قال ولا تبدأ الواصية بها على ما يخرج قبلها من الثلث من فك الأسير وصداق مريض ونحوهما إن أوصى بها ومات قبل بلوغ الساعي بل تكون في مرتبة الوصية بالمال يقدم عنها عليها فك الأسير وما معه الآتي في قوله وقدم لضيق الثلث فك أسير وما يأتي له في الوصية من أنها تخرج من رأس المال فمحمول على ما إذا لم يكن ساعي أو كان ومات قبل بلوغه إذا مات الشخص وأوصى بالزكاة إنها تخرج لابد أن تخرج ولكن هل لها حكم الوصية؟ نعم لها حكم الوصية ولا بد أن تكون على الترتيب الذي سيأتي ذكره أن الثلث إذا ضاق عن جميع ما دخل تحته من الوصية فإنهم يرتبون فيها الأولى فالأولى كمال الميت علمون أن الشخص إذا مات وترك مالا فإنهم يرتبون فيه الحقوق يقدم فيها بعض على بعض قدموا حق تعلق بما في المراك ثم مأونه ثم دين الذمة ثم الوصية عاد في تقرير القسمة وإذا جاء أحد من هذه المرات فأخذ المال كله فما بعده لا يحق فيه شيء المعنى أن شيئا لا ينوبه من المال إذا جاء مرتبة الأولى وأخذت المال فما بعده من المراتب لا شيء له وهذا معنى ترتيبي إذا ضاقت سدس آدم وسيأتي الكلام على ذلك عند قوله وقدم لذيق الثلث فك أسير وهذا كله سنتحدث عن مآخذه الشرعية وسنذكر ذلك عند موضع ثم قال ولا تجزئ إن أخرجها قبل مجيء الساعي ولو بعد مرور الحول حقه التقديم على قوله يستقبل وشبه في الاستقبال كمروره أي الساعي بها أي بالماشية إذن لا تجزئ إن أخرجها قبل مجيء الساعي ولو بعد مرور الحول مثلا الساعي علموا بأنه سيحل بالبلد فقال الرجل الحول مضى الحول حول الزكاة مضى فلماذا لا أخرج هذه الزكاة لماذا أخرها أنتظر الساعي لا أنتظره أخاف أن تنقص أخاف أن أموت أخاف كذا فأخرج تلك الزكاة وأعطاها لمحتاجين ثم جاء الساعي بعد ذلك بيوم أو يومين أو ما شبه ذلك أو شهر أو ما شبه فجاء فوجده قد أخرج الزكاة يخرجها مرة أخرى قال خليل ولا تجزئ إن أخرجها قبل مجيء الساعي ولو بعد مرور الحول لا تجزئ قد يكون هذا الغرض منه كما هو معلوم هو سد الذريعة على من أراد أن يتصرف في هذا الأمر على غير وجه الشرعي وقد يكون أيضا سدا للذريعة حتى لا يتدرع الناس بهذا الفعل في إسقاط الزكاة أنه إذا كان الشخص قد قبل منه هذا فإن ناسا كثيرين سيفعلون مثل ذلك في العام الآتي إذا قلت له هذا السعي يريد الزكاة يقول أخرجتها قد أخرجتها وذمتي منها بريئة هذا إذا ادعاه إنسان في عام وقبل منه فإن كثيرا من الناس ربما يتبعونه فتتعطل بذلك هذه أو قد يتصرف فيها بإعطائها لمن لا يستحقها أو يعطيها لمن لا تحل له باعتبار القرابة أو ما شابه ذلك من الأمور التي قد تكون مدخلا إلى المفاسد فقالوا لا بد أن يعيدها ضجرا لغيره من التصرف فيها هذا ما ظهر من ناحية إذن لا بد أن يؤديها مرة أخرى من أخرجها قبل المؤمنين كذلك مروره أي السعي بالماشية ناقصة ثم رجع وقد كملت كان السعي مر بها ووجدها ناقصة رقى فيها موصلش النساء موصلش ربعين يعني ما كانوا على الشد والحكم الذي ينصرف إلى الجمال والبقار وهكذا كل هذه الأشياء فيها نفس الحكم وإنما نمثل بغنم فقط نذكرها على سبيل التمثيل وجدها ناقصة عن النصاب ثم رجع عليها وكان لا ينبغي له الرجوع كان لا ينبغي له الرجوع سعيد مر بغنمين فوجدها ناقصة أو في إبن فوجدها ناقصة النسب لا يحق له أن يرجع مرة أخرى ليعدها، ولكن إذا رجع وعدها ووجدها قد كملت بعدما كانت ناقصة في المورد الأول فإنه يأخذ منه الزكاة، لأن الحقيقة الشرعية التي هي نصاب الزكاة قد تقررت وثبتت، ولا بد من إلغاء الحكم الأولي لأن الحكم الأول أزيل موجبه وهو نقص، وظهر ما يحكم به مرة أخرى وهو التمام، فكان موجبا الحكم الذي يجب عليه أن يأتيه وهو أن يأخذ. فإن تخلف لعذر كفتنة مع إمكان الوصول وأخرجت أجزأ الإخراج وإن لم تجب. قلنا بأن من أخرجها قبل وصول السعي والسعي محقق وصوله وإنما تعطل وما شبه ذلك فهذا يعيدها. ما زال وقعت الفتنة في البلد، وقعت الفتنة في البلد والناس مشتغلون بالفتن قتال وقامت الثورات في البلد والناس وقعوا في مرزين وحربين وفتنة، ماذا سيفعل حينئذ؟ من أخرجها وقد حصلت هذه الحالة تجزئه، إذا أخرجها بسبب عذر ووقوع فتنة قطع طرق ووقوع أمر شاغل للخليفة والسعاة لأنه حينئذ إنما أخرجها لأنه يرى أن إمكان الوصول متعذر، فإذا أخرجها أجزاء الإخراج على المختار وإنما يصدق ببينة. وأما لعذر فينبغي الإزالة اتفاقا، فعلم أنه إن أمكن الوصول هو تخلف العذر الغالي لم تجب الزكاة بمرور الحول، ولكنه نخرجها أجزاء وليس للسعي مطالبة بها إن ثبت الإخراج. هنا عند المالك يأتي فرع مستغرب شيئا ما، وهو في حقيقة يجب أن لا يعرج عليه لأنه ضعيف، أنهم يقولون أن لصاحب الغنم أن ينتظر حتى يجيء السعي بعد شهرين بعد شهور بعد شهور، وماذا لو لم يأتي؟ وماذا لو لم يأتي هذا السعي؟ قد انتظروه بعد مدة ولم يأتي، قالوا الزكاة لا تجب، الزكاة لا تجب، هذا مصطلح، كيف لا تجب الزكاة وهي متعلقة بالمال قد خطب بها المكلف وهي تخرج بمجرد وجود شرطها وسببها؟ قالوا فإن لم يجي الساعي لا تجب. قال لم تجب الزكاة بمول الحول ولكنه إن أخرجها أجزأت وليس للساعي المطالبة بها إن ثبت الإخراج. إذن هذه السنة لما جاءت فيها الساعي فقط فيها الزكاة، وإذا تقرر أن هذا الساعي كان يأتي ولم يأتي هذا العام كان دائما تيجي وكهذا العام مجلس لم يأتي، قالوا سقطت عليك الزكاة، وإذا جاء في العام التالي سوف يأخذها العام الماضي، وإذا لم يأتي وتعلقت الزكاة بالحول أنت تخرج فقط الأعوام التي تستقبلها فقط، أما العام الذي مضى كان متكئا فيه على حضور الساعي لكنه لم يحضر قالوا لا شيء عليه، لأن الزكاة تخرج وهي حق مالي تعلق بالمال ولا بد أن تخرج. الصحيح الذي ينبغي المصير إليه في هذه الحالة أنه إذا لم يحضر الساعي أخرجت الزكاة في العام الذي لم يأتي فيه وفيما يستقبل من الأعوام وإن لم يحضر، ولا حضر غير يحضر في العام الذي فات ما في شك، ولكن إذا كنت أنت ستبدأ تخرجها بالحول العام الذي لم يحضر فيه لا تجب فيه الزكاة، ولكن إن أخرجتها فهي مقبولة منه، وإن جاء الساعي وكنت أنت ما جئت العام الذي فات خرجنا الزكاة العام الذي فات أنت لم تأتي هل أخرجنا الزكاة في العام الذي مضى، وجب عليه أن يقبل ذلك لأن حدم حضوره مع وجوبه، قالوا بأن هذا يسقط هذا الشرط فيه اضطراب، هذا الشرط فيه اضطراب لأنهم تارة يجعلونها شرط وجوب وتارة يجعلونه كأنه ليس بالشرط، ولذلك كانت هذه المسألة مستغربة شيئا مثل لأن إذا زانه شرط وجوب فهو مثل البلوغ والعقل والإسلام ودخول الوقت، إذا جعلنا شرط وجوب سيكون كهذه الأربعة وما شبهها، وأنت عليم بأنه إذا لم يكن البلوغ فالصلاة لا تكون فرضا ولا تجزئ فرضا، وكذلك الإسلام وكذلك دخول الوقت وكذلك ارتفاع المانع الذي يكون عند النساء، هذه شروط الوجوب. فإذا جعلنا وصول الساعي شرط وجوب فمعناه أننا إن أديناها بدون وجوده سيكون كأننا صلينا قبل الوقت، أو صلى الصبي قبل الوقت ثم بلغ، أو صلت المرأة في حالة المانع فعبادة لا تجزي. ولذلك فهذا الفرع في مذهب مالك يجب أن لا يعرج عليه، وأن يقال بأن وصول الساعي إن كان ممكنا أن تضير، وإن لم يكن ممكنا ترتبت الزكاة في الذمة وتعلقت بالحول والنصاب، وهذا الشرط يجب أن يكون. وعليه فإنما أخرج الزكاة بعدما انتظر وأخرج زكاته يكون فعله صحيحا، ويكون حينئذ هذا إنما هو شرط كمال وليس شرط صحة ولا شرط وجوب. لا وسعنا وشرط صحة وشرط وجوب، وشرط وجوب وشرط صحة مترادفان، لكان ذلك مسقطا الزكاة على الناس جميعا. زمن إنسان يقول فأنا كنت نساء لوش يجي سعي شرط وجوب، ولماذا تسعي شرط وجوب هنا وكدلوا هنا شرط كمال؟ إما ديروا شرط وجوب إما ديروا شرط كمال، لماذا يتنوع هذا الشرط؟ معروف الشرط أنه إذا عزم عزم المشروط، وعلى أي حال فالذي ينبغي أن يفتى به هو أن حضور السعي ليس شرط وجوب ولا شرط صحة، وإنما هو شرط كمال، وإذا وجد فهو مستحسن منتظر، وإن لم يوجد أخذت الزكاة من الأموال. نرجع إلى هذا الفرع الذي ذكرناه، وهو أنك تنتظر السعي ولم يجد من جاء بعد أعوام يأخذ تلك الصدقات على التوالي، عامل على وجوده من الزيد والنقص الماضي من الأعوام التي تخلف فيها، أي أخذ على ما مضى على حكم ما وجد من زيادة ونقص حال مزيد، لأن العبرة بيوم الحكم وليس بيوم الاستحقاق. هذه مسألة خلافية معروفة، وإذا ترتب الحق في الذمة هل يعتبر يوم التبوت أو يوم الحكم؟ وصلنا نعتبر النهار الذي ثبت فيه هذا الحق، ولا نهضر نشوفون اليوم الذي وقع فيه الحكم. هنا قالوا اليوم الذي وقع فيه الحكم هو المعتبر، وهذا فرعوا عنه فروع. مثلا أن يكون عندك كان عندك مثلا فذاك الأعوام اللي فات كان عندك مثلا 600 راس ديال الغنم، شحال كاين لازم 6 تعطل السعي ونقص، بعد ربع سنين جاء ووجد الغنم فيه 300 راس، شنو يلقى 300 راس؟ كم سيأخذ؟ 3، سيأخذ شحال؟ 3 على العام الاول، 3 على العام الثاني، 3 على العام الثالث، 3 على عماش الرابع، شنو راه يحسب؟ صغير 3، راه هذيك العام الاول كان عندك 600، العام الثاني عندك 500 ولا 700، ولكن في هذا العام عندك 300، ربما الجفاف ربما لأمر ما، احسبوا هذا العدد الذي عندك اليوم على سبيل السنوات الماضية. وكذلك العكس أيضا، إذا كان عندك في تلك السنوات 300 400 500، ولكن في هذا العام الذي جاء فيه القانك 700 للقانك في العام الأخير، سيحسب 700 في جميع السنوات الماضية، عندك 24 7 7 7 7 28 24 فيها 28 رأس العين، فأديك الأمر ما عندي 300، أنا عندي 300، ولكن هو لا يعلم إلا ما وجده من الزيد والنقص، لأن العبرة بيوم الحكم وليس بيوم تحقق الأول. من الأعوام التي تخلف فيها أخذ عن ما مضى على حكم ما وجد من زيادة حال مجيئه، كما أنه يأخذ عن عام مجيئه على ما وجد اتفاقا، ولو تخلف 4 أعوام 5 من فوجدها 20 أو بالعكس، ففي الأول يأخذ 16 شاة وفي الثاني 4 شية، فإن وجدها أقل من النصاب فلا زكاة فيها بتجزئة العام الأول في الأخذ ثم فيما بعد إلى عام المجيء. ولو قال مصنف وإلا عمل على ما وجد الماضي لكان أوضح وأخصر وأشمل لشموله، على ما إذا وجدها بحالها الذي فارق عليها. ثم أشار لفائدة التجزئة بالعام الأول بقول إلا أن ينقص الأخذ النصاب، وكان الأول التفريع بأن يقول فإن نقص الأخذ النصاب أو الصفة يعتبر كتخلفه عن 130 شاة 4 أعوام، ثم جاء وهي 42، فإنه يأخذ العام الأول والثاني والثالث 3 شيا ويسقط الرابع لتنقيص ما أخذ عن النصاب. لصورة أخرى، صورة أخرى إذا وصل إلى حد الذي سينزل فيه عن النصاب، مثلا كان عندك في العام الأول 160، في العام الثاني عندك 80، وفي العام الثالث عندك 60، وفي العام الذي جاء فيه الساعي وجد عندك 42، 42 هذا ما وجد، كلها عندك شد أحسب 42 في كل سنة، 43 في كل سنة، هيأخذ واحدة في العام الأول، واحدة في العام الثاني، واحدة في العام الثالث، من بعد غادي يوصل غادي ينزل على النصاب، صافي وصل 39 ما عنده ما يأخذ، هذاك العام الرابع سقطت فيه الزكاة لأنه وصل ما تحت النصاب، العام اللي أخذ 3 الثاني 1، من وصل أخذ 40 وصلت 39، لا يمكن له أن يأخذ شيئا بعد ذلك لأنه وصل إلى ما تحت النصاب. وإذا وصل ما تحت النصاب ارتفع الحكم بارتفاع سببه وهو النصاب. ولا ينظر إلا إلى حال الذي عليه الغنم في تلك الساعة. ونشوف الأعوام اللي مضت، لأن كما ذكرنا أن العبرة بيوم الحكم وبيوم وليس بيوم الاستحقاق والسوق. وهذه المسائل الفقهية التي تنزل فيها هذا الضرب من القواعد تختلف باختلاف أحوالها، لأن في بعض الحالات ينظرون إلى يوم الاستحقاق كالدين مثلا، الدين ينظر فيه إلى يوم الاستحقاق وليس إلى يوم الأذى. وكذلك سائر المعاملات الأخرى التي هي الحقوق البشرية ينظرون فيه إلى يوم الاستحقاق كالنفقة والحضانة والمشكلة. وفي هذه ينظرون إلى يوم الحكم لأنه اليوم الذي يتعلق فيه الحكم بالملك، ملك النصاب. وما تشوفوا ماذا عندك اليوم الآن في الساعة، أن هذا الأمر متعلق بالملك مش بالاستحقاق علي أنا في الدين حقيقة، لأن الزكاة كتب على الملك، حقوق الأدمية كتب على كل معنى. لذلك ثبت هذا بالاستحقاق وهذا بالحكم، لأن الملك هنا معتبر. فتفطن لهذا الفرق حتى لا يظن بأن تنزيل القواعد إنما يكون عن تحكم وهوى، فالأمر ليس كذلك. لو أن إنسانا أعطى دينا منذ 30 عاما، ولا كتب الصداق لامرأة منذ 40 سنة والصداق في الكعب، يجب أن يقول لك بأن الوالد ديالي أنا بغيت نخلص عليه الصدق، الوالد راه باقي في الحياة والوالد توفى، ومن اللي قلت لك فكرت فيه بأنه مازال تتسالوا 40 ريال ولا تتسالوا 1000 فرنك. 1000 فرنك في ذاك الزمن في الخمسينات ولا 50، وما شرحتها 1000 فرنك شو ما أحتها 1000 فرنك في الصدق. نقول له إذا هذا الصدق إذا قريت عند الوالد أراد أن يرفع عن والده الدين، يقول لك ما نديروش زعما الصدق ديال اليوم الملك ديالها اليوم لا. الحقوق الآدمية تعتبر بيوم الاستحقاق والثبوت فيه، لأنها لا تتعلق بالملك، هي تتعلق بحق ثابت عليك عند كل ما عندك، لا تتعلق بالملك ولا تتعلق بالغنى ولا تتعلق بحق ثابت عليك، تؤديه فقيرا كنت أو غنيا ويبقى في ذمتك، ولو مت سيبقى دينا عليك. في هذه الحالة يعطي لها ما ترتب في الجنة، هذا كالفرنس وفي البركة تجعل الفرنس مزيان حلالا طيب. خلاصة القول أن الديون التي ترتبت في الجنة ولا علاقة لها بالملك ولا علاقة لها بالغنى يعتبر يوم الاستحقاق، وما تعلق بالغنى والملك وصفة الملك وحالة الملك ينظر فيها إلى يوم الاستحقاق، فهذا الذي أمامنا هنا. ولذلك فرق بين هذه الفروع والفرع الأخرى التي تنزل تحت القاعدة. أو ينقص الأخذ الصفة فيعتبر، كذلك النقص إذا كان يؤدي إلى نقصان الصفة كتخلفه عن 60 من الإبل 5 أعوام وجاء وقد وجدها 47، فإنه يأخذ عن العامين الأولين حقتين لبقاء نصف الحقر، وعن الثلاثة الأعوام الأخرى 3 بنات لبون لنقص النصاب عن الحقق. ولو جاء فوجدها 25 لأخذ عن العام الأول بنت مخاض وعن كل عام بعده 4 شياه، ولو تخلف عن 60 من البقر 12 عاما فوجدها 40 لأخذ للأول مسنة ثم 10 أتباعات، وسقط العام 12 لتنقص الأخذ النصاب والصفة معا، أو في كلامه مانعة خلو فقط. إذن خلاصة القول أن إذا كان السعي يأخذ فلا بد أن يراعي هذه القواعد، فإذا وصل إلى ما تحت النصاب فإنه يتوقف وإن بقيت أعوام دون الأخذ عنها، وإذا وصل إلى نقص الصفات كيأخذ مثلا الحقق ثم نزل العدد الذي بعد ذلك إلى بنات لبون يأخذ بنات لبون، وخلاص ديك السنوات التي إذا عددناها كاليوم رفيع حقق، ولكن بدل النصاب تنقص أخذ الحقق ونزل العدد ووصل إلى بنات لبون يأخذ بنات لبون، نظرا لأن هذا الشيء مرتبط به المقادير والأصناف، وهذا الأمر لا بد من التزامه في حالة الزكاة على هذا. كما يعمل بتبدئة العام الأول في تخلفه عن أقل من النصاب كتخلف عن 30 نصاب، فجاء وقد كمل النصاب كان وجد 41 وأخبر أنها كملت في العام الثاني، فإنه يأخذ العام الثاني والتشفت الرابع لتنقص الأخذ النصاب، وصدق في تعيين وقت الكمال بغير يمين ولا متهما، بمعنى أنه فيه يمين التهمة، ويمين التهمة هي التي بمقتضى العرف يكون الإنسان منتفعا بها تسمى يمين، هذه تسمى يمين التهمة، تكون في الموضع الذي يعلم أن الشخص يكون فيها منتفعا، يتهموه بأن عنده منفعة. أما إذا لم تكن عليه منفعة فهو لا يتهم، ولكن في هذا الباب لا يحلفونه، لا يحلفونه نظرا لأن شهادته هنا مقبولة. هذه ليست إلا حقوق مالية، والحقوق المالية أمر فيها خفيف، فلو كان هذا في أمور أخرى لحلف. وتعلمون أن اليمين الشهادات تخف وتغلب حسب الموضع الذي وقع فيه الحكم، تارة يشددون وتارة يخففون بحسب الموضع. في الكلفة المالية فقط فإنها تقبل في الشهادة بأدنى الشهادة، وإذا تعلقت بالعقود وثبوت النكاح والأنساب وما شابه هذا فإنهم يرفعون ذلك إلى ما هو أعلى من هذا الذي في الناس. فإذا وصل الأمر إلى الأعراض فإن ذلك يرتفع بالشهود ومشهد، وإذا وصل ذلك إلى الدماء فإنها يصلون قد يصلون إلى القسامات. وعلى كل فهذا إنما المطلوب منه هو تحقيق النظام العالمي على سداد وعلى حفظ حقوق الناس بوازع الضابط بالفعل إذا كان الوازع الباطني لا يحقق هذا الأمر. نزل هذا الأمر لم يستوعب في الفقه على وجهه الحقيقي، ولم يعلم الناس أن الإسلام إذا رأى بأن جهة الباطن لا تحقق الأمور لفساد الدمام فإن الجهة الأخرى تغلب، إذا شافوا أن هذه الجهة ضعفت يغلبون جهة السلطان كما يقال في القاعدة التي فيها إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ما هو معروف. وهذه الشيء تعتبر بعض الأصل بأنها قضية سياسية، هذه ليست قضية سياسية، هذه قاعدة تهذيبية، قاعدة تنظيمية، ما لهاش علاقة بالسياسة، لأن الإسلام له تأثير، لأن الفقه الإسلامي تأثر في السياسة، لأنه فيه قاعدة إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. السلطان هنا ماشي هو الملك، ماشي هو الرئيس، السلطان هنا يعني السلطة، القوة. خلاصة القول أن هذه الجهة التي يغطيها سلطان الموعظة والإرشاد والتذكير إذا ضعف يغلبون جهات أخرى التي هي جهة السلطة. فإذا قال هذا الشخص في كلامه هذا المال كم ولا في العام الماضي، لا مش العام قبل منه، لا العام الماضي والعام الذي بعده والعام الذي بعده، لا كان عام 39 ولا 38 ما أكملوا النصاب إلا في العام الماضي، صدق لأنها مسألة مالية. فلو كانت تتعلق هذه الأشياء بأمور أخرى لم يصدق، لأن هذا المال إذا أخذه هو فهو جعل مؤتمنا هنا باعتبار أن هذا ماله، وخففت فيه القضية لأن حقوق الناس وإن تعلقت بهذا فهي ضعيفة. قال كما يعمل كما جد 41 وصدق في تعيين وقت الكمال بغير يمين ولا متهم، لا إن قصت ماشية المالك عما كانت عليه حال كونه هاربا بها كاملا. إذا كان هرب عرفوا هرب بها، هذا ما كيشوفوش هذا التخفيف، وإنما يشددون. ووجه ذلك عنده 300 شات فرجع فوجدها الساعي 40 فلا يعمل على النقص إلا في عام القدرة عليه، ولا يصدق في النقص قبله ولو جاء تائبا إلا ببينته، فلو قدر عليه في الفضل المذكور بعد 5 أعوام أخيد عن الأعوام الماضية 12 شاة وعن 5 شاة 1. مثلا هذا الرجل عنده 300 شاة، فلما علم أن الساعي قرب من بلده ارتحل، لما علم أن الساعي قرب من بلده ارتحل وهرب، هرب من البلد مخافة أن يؤدي الزكاة، هرب. جاء الساعي إلى البلد، جمع عند الناس الزكاة، الناس في الوقت يجمعوا الماء طول الثنايا، الناس يجمعوا الماء والناس يجمعوا يعني قرار بعضهم لبعض يشتروا الشاش يختاروا، هو هرب ابتعد ذهب بعيدا. ثم بعد ذلك قدر عليه وجده الساعي بعد ذلك لقى عنده غير 40، لقى عنده غير 40 قريبا لك شيء يمشي، لأن ذي السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة هيخذ منه 3 3 3، خير يكون عنده هذه في البعيد لأنه كذاب ما فيه اشتقاء، هذا خير يقول لك لا نقصت العام الأول لا يرحمه ولا نقصت في العام الثاني لا نقصت الأول، فسدت ذمته وثبت وهو يكذب. إذا كذب وهرب من الزكاة في المرة الأولى فلا أن يهرب في الزكاة هذه المرة أقرب، إذن سيأخذون منه مسكين قاعد يكشف. ولو جاء تائبا فلو قدر عليه بعد 5 أعوام أخذ منه اثنتا عشرة شاة. العام الأول شاقنا عنه 300 ثلاثة، العام الثاني 3 6، العام الثالث 3 9، العام الرابع 3 12، العام اللي في 40 أخذ من شرح يبقى الحالي خليه ولو تقريباً يشغل يكوش يبقى ليه ولو إذا حيث في 12 13، شعر بقى ليه من 40 صرف الله جعل هو يتعلم ميحل مرة أخرى ميحل وكون بقى وخذت منه ذلك العام 3. والعام الأخرى إذا عنده قد يكون عنده غير 100 أخذ منه واحدة لأنه بدك ينقص دش. إذا في العام الثاني عنده 80 ونشوف 40 ولكن هو عندما هرب وأراد أن يهرب عمل بنقيض قصده وشدد عليه أرى غير هذا مذهب مالي. أما المذهب الأخرى من منعها أخذت منه وشطر مالي لكن يأخذها الملك ويأخذها نص ديال المال. ولكن هذا الحديث لم يعمل به أحد الفقهاء إلا بعضهم قليل في المذاهب الأربعة لا يعملون بها. فما سيأتي الحديث وهو حديث على كل حال صحيح وصالح للاستدلال ولكنه لم يأخذ به الفقهاء نظرا لأن هذا غير وارد في عمل الصحابة، لم يرد في عمل الصحابة في زمن الردة، فقد قاتلوا أهل الردة ولم يأخذوا منهم إلا ما وجب عليهم ولم يسبوا أموالهم ولا دلاليهم. وإن قال البعض بأن ربما وقع السبي لبعضهم كالحنفية تزوجها علي بعد ذلك وولدت له محمد بن الحنفية قالوا بأنها من سبي الردة، ولكن هذا لنسح فإنهم لم يسبوا لأنهم ليسوا كفارا تسبى دلالي ولم يسبوا كفارا، وإنهم وإن كان كفروا من جهتين فهم ليسوا مرتدين بمعنى أنهم لم يخرجوا عن الإسلام على وجه الوزق. وإن كان عندما اشتد بهم الحرب وطلبوا الهدنة فلم يقبل المسلمون حتى يقروا لأنهم قتلهم في النار وقتل المسلمين في الجنة، هذا الإقرار تام كامل. على أي فإنه لا يؤخذ منه إلا ما وجب بالدليل والبرهان. والرجل غير مصدق وإذا تعارضت بينتان إحداهما ثابتة والأخرى مشكوك فيها فإنها تستصحب الصحيحة، والذي تقرر أننا وجدنا عند هذا الرجل يوم زرناه 300 شاة رأيناها، هذا دليل، هذا دليل ثابت، وهذا عارضه تكذيبه قال ليس عندي هذا العدد في كل هذه، نعم هذا دليل، ولكنه في الذهب فكلامه وإن كان بينة يعارضه ما شاهدناه هو كل العدد فاستصحبنا هذا الدليل لأنه الذي تقرر عندنا ولا نعرج على غيره لأنه لا يصح لأن الرجل لا ثقة هكذا. وإن زادت ماشية الهارب عما كانت له فيؤخذ لكل معه ما وجد فيه في ذلك العام قليل أو كثير بتبدئة العام الأول يأخذونه وإن لم يبقى عندهم لأنه غير في العام الأول هنقصه النصف وإن أخذوا غير 3 رواصل 27، ولكن هذا يعامل بهذه المعاملة تنكيتا وتعزيرا ورضعا من الهروب ما قصتش واحد يهرب منه كل حد. الصورة الثانية ماذا لو زادت لكن عنده في العام الأول غير 100 وعليه غير شد، ولكن عندما قدر عليه لقوا عنده 400 هذا يحسب لها 400 من العام الأول هكذا وما عنديش أنا بعمل. نعم ولكن الآن الحكم تغير، لماذا؟ لأننا سنعاملك بما يزورك، لابد من رعاية الزجر، قاعدة الزجر هنا لابد من استحضارها، الزجر هنا مطلوب والردع لأن هروبك من الزكاة يلزمنا بهذا كما ألزم الصحابة. قد يقول بعض هذا ليس فيه عدل، هذا حكم ماشي عدل، لا ماشي عدل يبغى يأخذ الزكاة، هذول غا يأخذ الزكاة ويحكموا عليه، لكن واحد الجزاء ديال الفرار ثم لا تنساش جزاء لفراره، هذاك الفرار راه جريمة والجريمة لابد أن يترتب عليها ما تقتضيه، راه كاين جوج الأحكام، كاين الزكاة وكان الزجر عن الفرار، ولا يمكن أن يلغى أحدهما للآخر، أيأخذ غير الزكاة ويخليه يمشي؟ لا، يأخذون منه الزكاة ويزجرونه ويردعونه، لأن الخيانة تصير حق الإنسان وجسمه وماله رخيصا، خيانة تنزل منزلة الإنسان تسقطه من الاعتبار. لهذا كان النقاش المعروف بين معري والقاضي عبد الوهاب في قضية قطع اليد ربع دينار، يرى المعري بأن هذا عجيب، يد اليد إذا قطعتها تدخل فيها 500 دينار من الذهب وتقطع في ربع دينار، يد بخمس مئين عزة فودية، ما بلها قطعت في ربع دينار؟ ويستغرب هذا العالم، إذا اخطأت أنت 500 دينار، إذا سقط 500 دينار اخطأها، فين هو المساواة؟ فين هو لا؟ وقال أجابه صديقه، الصديق دياله صاحبه، قال عبد الوهاب، قال دل الخيانة عز الديانة أغلاها وأرخصها، عز الديانة أغلاها وأرخصها، دل الخيانة فأعلم حكمة الباري. اللي كانت مسلم وكانت يدا مسلمة لا تعتدي ولا تغش ولا تخون، كانت عزيزة فمنع أن تمس وحصنت لأنها كانت عزيزة في دين الله، ولكن لما خانت دل. فافهم حكمة الباري. يقول هل الصديق ديالو مع الري؟ الصديق ديالو مع الري راه صديق ديال قد عبد الوهاب، وقد زاره ومزحه وفرح به مع الري. قال وابن نصر زاد في كذا، ثم قال في مدحه: إذا تفقه أحيا ملكا جدلا، وينصر الملك الضلل إن شعر. قلوا فيه إذا تفقه أحيا ملكا جدلا، وينصر الملك الضلل يعني امرأ القيس إن شعر. مدحه لما مر به في بغداد إلى مصر، وزاره في معرة نعمان ومدحه المعافي، وهو صديقه على كل حال بالصداقة. ولكن في الدين هذا يقول ما ظهر لا، ورد عليه القاضي عبد الوهاب بهذا البيت. خلاصة القول أن الخيانة هي المصيبة، وما عرفتنا كيفاش غادي تصح الفساد. إذا كان الفساد لا يرفع الشرع ليكون رادعا له ولا مزيلا له، فإن هي شرع الله في الأرض. الغرض هو حسم مادة في النفوس وفي الأجسام وفي المجتمع. ويوم طبقت الشريعة كان الناس يرتدعون بالخوف، بالخوف وهذا كي تحكم عليه مية ألف كتخل هيبة الحدود. أما الآن لا حول ولا قوة إلا بالله، يجمع الإنسان ويقتلوا في الزنقة ويحكموا عليه بخمس سنين، وحقوق الإنسان وحقوق البقر وحقوق الحشرات وحقوق وحقوق، ومنظمة Human Rights Watch ويتدخلوا يكتبوا ويوضوا صداع ويتلقوا المجرم وعاوز تريق عباد الله ويدير عصابة إسلامية. حسموا هذا الباكور، حسموا هذا الكذوب، هذا حكموا شرع الله في هذا. إنما جزاء الذين يحاربون ويسعون في الأرض أن يقتلوا، إن قتلوا يصلبوا إن فعلوا، أو يقطع رجلهم بحسب جريمة، أو ينفوا من الأرض لكانت الجريمة لهم بسيطة، ينفوا تحيدوا من البلاصة ويطلعوا فروس، يدخلوا السجن ويخدموا بهم ويقتلوا بهم الأرض ويديروا بهم فوارم ويديروا بهم. هذا لا يقتل 20 واحد، طيب هذا الناس يهجنوا ويدي المرأة بالزز ويركبها فوق الموتور ويدي يعصبوها، هذا دراري صغار وتجيب الحبس. إيش هذه الجريمة عباد الله؟ إيش هذه المصيبة؟ تجيب المرأة حمل من الزنا وكتدمر الحياة ديالها، وكتدمر الحياة ديال الأولاد ديالها، وكتدمر الحياة ديال الزوج، وفي الآخر تجي المحامي لفصول 27-28 متعلق بالفعل تحت طائلة السكر. وشكون أخويا اللي قال له السكر؟ وغير دير الجريمة دابا شرب الخوخو فيه وهز المصاري ودمع عباد الله. شكون هذا اللي ما عندوش الجهاز العصبي اللي كيضرب المخدرات؟ هذا اللي قال لي كتشوفهم كيعشموا راه عندهم نفس الجهاز العصبي، يشربوا المخدرات ينفصل الجهاز العصبي عن الدماغ ويمشي دمع عباد الله بحال الوحش. راه الدماغ ما بقاش كتحكم في الجهاز العصبي ويقول لك والله هذا الشيء تحت تأثير المخدر. عجيب بهذا الحكم هذا. والمجرمون اللي عايشون في الأرض فسادا، وانت خصك تسمع راسك، إما تقتل وإما أن تقتل، ولا شي شو تقدر ترد عليه دفع دارك وما رحموك، وراه ما رحموك. هذه الشريعة الإسلامية راه حماية، راه هذا الشيء ما يحسمو غير الشريعة. ولذلك فالخيانة هي السبب، الخيانة والغدر. وهذا الإنسان راه قادر يدير كل شيء، هذا الإنسان اللي كيدير هذا الشيء قادر يكذب، قادر يزور، قادر يفرق هذه الأغنام ويحطها في بلاصة أخرى ويجيب لك ربعي وكهرباء اللي عندي. هذا ما فيهش ثقة. وإذا فقدت الثقة بني على دليل الردع والزجر وعدم اللعب في الدين، ما تلعبش هذا بالدين، هذا تسمية هو قصاتي تلك القصة والشايلة نقصوا ينقصوا لي وكمل لي هربتي، معناه أنه عندك أرس راح تهرب، لك أرسين راح تهرب. إذن لابد من مراعاة هذه الجهة، جهة الخيانة والهروب من الشريعة، لأن يرضع مثل هؤلاء يجب أن يرضعوا. الإسلام كيف يشوفهما؟ الإسلام كيغلب الجانب العام، ماشي الجانب الفردي. الجانب الفردي لا يقدم على الجانب العام. قال إذن فإذا جاء الساعي وقد وجد ذلك عنده كثيرا فإنه يحسب له ما وجد ردعا له وزجرا، وإن تزرد دعواه فليصدق وهو الأرجح قولان محلهما إن لم يجد إذا، وإلا صدق اتفاقا ويعتبر تبديلة العام الأول على كلا القولين. ثم قال وإن سأل الساعي رب الماشية عن عددها فأخبره بعدد ثم غاب عنه ورجع فعدها فوجدها قد نقصت وزادت، فالمعتبر الموجود من زيادة أو نقص إن لم يصدق السعي ربها. وكذلك أيضا في سورة أخرى إذا ذهب السعي وسأل صاحب الغنم وقال كم عندك هنا، فقال عندي 40، ولكن عندما رجع وعدها قال 32، قال نقص، هو كان قالها 40 وهم اللي جاء قال 32، فالعبرة بما وجد. وكذلك إذا قالوا كم عندك هنا فقال 32، وعندما رجع وعدها لقاها 40، فالعبرة بما وجد، لأن ذلك هو السبب الحقيقي الذي يترتب عليه وجود الزكاة. هذا ما ظهر في هذه المسألة والله. ثم قال وأخذ الخوارج بالماضي إن لم يزعموا الأداء إلا أن يخرجوا منها. إذا خرجوا 4 سنين فإنها تؤخذ منهم زكاة 4 سنين، إذا خرجوا 5 سنين تؤخذ منهم زكاة 5 سنوات، إلا أن يقولوا نحن أخرجناها. هما ما خرجوش عليه من أجل الزكاة، ماشي خرجوا عليه باش يمنعوا الزكاة، خرجوا عليه لا يريدون حكمه، خرجوا عن طاعته لأنهم لا يرضون حكمه، يرون أنه مجرم، أنه سفيه مفسد، خرجوا عنه لذلك. إذا خلاصة القول أن الخوارج الذين خرجوا على الإمام إذا قدر عليهم فإنهم يؤخذون بماضي السنوات إلا أن يقولوا أخرجناها، فإن قالوا بأنهم أخرجوها فإنهم لا يحسب عليهم شيء، هذا إن خرجوا عليه كرها له. أما إن خرجوا عليه من أجل أن يمنعوا الزكاة، خرجوا عليه لهذا الغرض هو أن يمنعوا عطاء الزكاة، فهؤلاء تؤخذ منهم ولا يصدقون مطلقا وإن ادعوا أنهم أخرجوها. إذن الصورة هنا على ضربين، الضرب الأول أن يكونوا قد خرجوا كرها له رهونه، فهؤلاء تؤخذ منهم الزكاة إن لم يخرجوا. الضرب الثاني أنهم تؤخذ منهم مطلقا إن خرجوا عنه من أجل أن يمنعوا الزكاة، لتؤخذ منهم على كل حال. لهذا انتهى الكلام على زكاة النعم.